قدم نصيب الكوفة فأرسلني أبي إليه، وكان له صديقا، فقال: أقرئه مني السلام وقل له: إن رأيت أن تهدي لنا شيئا مما قلت. فأتيته في يوم جمعة وهو يصلي، فلما فرغ أقرأته السلام وقلت له، فقال: قد علم أبوك أني لا أنشد في يوم الجمعة، ولكن تلقاني في غيره فأبلغ ما تحب. فلما خرجت وانتهيت إلى الباب رددت إليه، فقال: أتروي شيئا من الشعر؟ قلت: نعم. قال: فأنشدني. فأنشدته قول جميل: إني لأحفظ غيبكم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري. فالأبيات المتقدمة. فقال نصيب: أمسك أمسك لله بره، ما قال أحد إلا دون ما قال، ولقد نحت للناس مثالا يحتدون عليه. ثم قال: أما أصدقنا في شعره فجميل، وأما أوصفنا لربات الحجال فكثير، وأما أكذبنا فعمر بن أبي ربيعة، وأما أنا فأقول ما أعرف. سمع أصوات رهبان في دير فصنع لحنا على مثالها. قال هارون بن محمد الزياد: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه أن الغريب سمع أصوات رهبان بالليل في دير لهم فاستحسنها، فقال له بعض من معه: يا أبا يزيد، صغ على مثل هذا الصوت لحنا. فصاغ مثله في لحنه: يا أم بكر، حبك البادي لا تصرميني، إنني غادي. فما سمع بأحسن منه نسبة هذا الصوت: يا أم بكر، حبك البادي لا تصرميني، إنني غادي، جد الرحيل وحسني صحبي، وأريد إمتاعا من الزاد. غناء إبراهيم بن الهيثم ابن أبي الهيثم والرجل الناسك. أخبرني إسماعيل بن يونس بسنده عن ابن الماشقة قال: خرجت أنا وأصحاب لي فيهم إبراهيم بن أبي الهيثم إلى العقيق، ومعنا رجل ناسك كنا نحتشم منه، وكان محموما نائما، وأحببنا أن نسمع من معنا من المغنين ونحن نهابه ونحتشمه. فقلت له: إن فينا رجلا ينشد الشعر فيحسن، ونحن نحب أن نسمعه، ولكننا نهابك. قال: فما علي منكم، أنا محموم نائم، أصنع ما بدا لكم. فاندفع إبراهيم بن أبي الهيثم فغنى: يا أم بكر، حبك البادي لا تصرميني، إنني غادي، جد الرحيل وحسني صحبي، وأريد إمتاعا من الزادي. فأجابه وأحسنه. قال: فوسب الناسك فجعل يركض ويطيح: أريد إمتاعا من الزادي، والله أريد إمتاعا من الزادي. ثم كشف عن أيره وقال: أنا أنيك أم الحمى. قال: يقول لي ابن الماشطة: أعتقت ما أملك إن كان ناك أم الحمى أحد قبله. هروبه إلى اليمن خوفا من نافع بن علقمة وموته بها. وكانت وفاة الغريب في أيام سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز لم يتجاوزها، والأشبه أنه مات في خلافة سليمان، لأن الوليد كان ولى نافع بن علقمة مكة، فهرب منه الغريب وأقام باليمن، واستوطنها مدة ثم مات بها. وأخبرنا بخبره الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن المسيدي قال: أخبرني بعض المخزوميين أيضا بخبره. وأخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو غسان أن نافع بن علقمة لما ولي مكة خافه الغريب، وكان كثيرا ما يطلبه فلا يجيئه، فهرب منه واستخفى في بعض منازل إخوانه. قال: فحدثني رجل من أهل مكة كان يخدمه أنه دفع إليه يوما ربعة له، وقال له: سر بها إلى فلان العفار يملأها لي طيبا. الربعة اللي هي جونة العفر. قال: فصرت بها إليه، فلقيني نافع بن علقمة فقال: هذه ربعة الغريب والله، فلم أقدر أن أكتمه. فقلت: نعم. قال: ما قصته؟ فأخبرته الخبر فضحك وقال: سر معي إلى المنزل. ففعلت، فملأها طيبا وأعطاني دنانير وقال: أعطه وقل له يظهر فلا بأس عليه. فسرت إليه مسرورا فأخبرته بذلك فجزع وقال: الآن ينبغي أن أهرب، إنما هذه حيلة احتالها علي لأقع في يده، ثم خرج من وقته إلى اليمن فكان آخر العهد به. قال إسحاق: فحدثني هذا المخزومي أن الغريب لما صار إلى اليمن وأقام به اجتزنا به بعض أسفارنا، قال: فلما رآني بكى فقلت له: ما يبكيك؟ قال: بأبي أنت وأمي، وكيف يطيب لي أن أعيش بين قوم يرونني أحمل عودي فيقولون لي: يا هناه أتبيع آخرة الرحم؟ يا هناه، الهم كلمة يكنى بها عن اسم الإنسان، وقد تزاد في النداء الألف والهاء فيقال يا هناه أو يا هناه أقبل بالضم والكسر. فالضم يا هناه أو يا هناه، فالضم على أنها يا هناه أو يا هناهي بالضم والكسر، الضم على أنها آخر الاسم والكسر لالتقاء الساكنين. انتهى. أتبيع آخرة هذا الرحل؟ وآخرة الرحل مؤخرة، يعني ما يستند إليه الراكب. فقلت له: فارجع إلى مكة ففيها أهلك. فقال: يا ابن أخي، إنما كنت أستلد مكة وأعيش بها مع أبيك ونحوه، وقد أوطنت هذا المكان ولست تاركه، يعني اتخذته وطنا ولست تاركه ما عشت. قلنا له: تغنى بشيء من غنائك فتأبى، ثم أقسمنا عليه فأجاب. وعمدنا إلى شاة فذبحناها وخرطنا من مفرانها أوتارا فشدها على عوده واندفع، فغنى في شعر زهير: جرى دمعي فهيج لي شجونا، فقلبي يستجن به جنونا، فما سمعنا شيئا أحسن منه. فقلنا له: ارجع إلى مكة فكل من بها يشتاقك. ولم نزل نرغبه في ذلك حتى أجاب إليه. فمضينا لحاجتنا ثم عدنا فوجدناه عليلا، فقلنا: ما قصتك؟ قال: جاءني منذ ليال قوم وقد كنت أغني في الليل، فقالوا: غننا، فأنكرتهم وخفتهم فجعلت أغنيهم، فقال لي بعضهم: غنني، لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم يفلوا، أو فلم يئلوا. فلم يئلوا يعني بالهمس، بمعنى لم يجدوا موئلا وملجأ يعتصمون به. ففعلت، فقام إلي هن منهم أزب، هن منهم أزب يعني كثير الشعر، والهن كما قلنا اسم يكنى به عن الشخص وجمعه هنون، وفي حديث الجن: فإذا هو بهنين كأنهم الزبط. فقال لي: أحسنت والله، ودق رأسي حتى سقطت لا أدري أين أنا. فأفقت بعد ثالثة وأنا عليل كما ترى، ولا أراني إلا سأموت. قال: فأقمنا عنده بقية يومنا، ومات من غد فدفناه وانصرفنا. أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبه عن أبي غسان قال: زعم المكيون أن الغريض خرج إلى بلاد عك، عك قبيلة، والبلاد التي تضاف إليها اللي هي مخلاف اليمن، فغنى ليلا: هم ركب لقوا ركبا كما قد تجمع السبل. فصاح به صائح: اكفف يا أبا مروان، فقد سفهت حلماءنا وأصبيت سفهاءنا. قال: فأصبح ميتا. أصبيت أي دعوت إلى الصبا، إلى الصبا أو الصبا. رواية أخرى في وفاته: أخبرني إسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبه قال: حدثني محمد بن الخطاب عن أبي قبيل بسنده عن أبي قبيل قال: رأيت الغريضة. وقال إسحاق في خبره المذكور: حدثني محمد بن سلام عن أبي قبيل وهو مولى لآل الغريب قال: شهدت مجمعا لآل الغريب إنا عرسا أو ختانا، فقيل له: تغنى، فقال: هو ابن زانية إن فعل. فقال له بعض مواليه: فأنت والله كذلك. قال: أو كذلك أنا؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم بي والله. ثم أخذ الدش فرمى به وتمشى مشية لم أرى أحسن منها، ثم تغنى: تشرب لون الرازقي بياضه، أو الزعفران خالط المسك رادعه. الرازقي الكتان نفسه، ويقال على ثياب الكتان البيض، ويقال على ضرب من عنب الطائف أبيض اللون. فجعل يغنيه مقبلا ومدبرا حتى التوت عنقه وخر صريعا، وما رفعناه إلا ميتا، وظننا أن فالجا عاجله. قال إسحاق: وحدثني ابن الكلب عن أبي مسكين قال: إنما نهته الجن أن يتغنى بهذا الصوت، فلما أغضبه مواليه تغناه فقتلته الجن في ذلك. نسبة هذه الأصوات: منها: جرى دمعي فهيج لي شجونا، فقلبي يستجن به جنونا، أبكي للفراق وكل حي سيبكي حين يفتقد القرينا. فإن تصبح صليحة فارقتني ببين فالرزية أنت بينا، فقد بانت بكرهي يوم بانت مفارقة وكنت بها ظنينا. الشعر لزهير والغناء للغريب. ومنها صوت من المئات المختارة في رواية دحضة. لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم يئلوا، على آثارهن مقلص السربال معتمل، وفيهم قلبك المتبول بالحسناء مختبل، مخففة بحمل حمائل الديباج والحلل. طبعا اكواء، واضح الاكواء هنا، الديباج والحلل فيها اكواء الحلل. مقلص السربال يعني مشمره، يقال قلص قميصه اي شمره ورفعه، والمعتمل الذي يعمل بنفسه، والمختبل الذي اختبل عقله اي جنه وقد خبله الحزن واختبله. اسائل عاصما في السر اين تراهم نزلوا، فقال هم قريب منك لو نفعوك اذ رحلوا. الشعر للحكم ابن عبد الاسدي، والغناء في اللحن المختار للغريب. اذا ننتقل الان الى اخبار الحكم ابن عبدل ونتبه. هو الحكم ابن عبدل ابن جبلة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن عقال ابن بلال ابن سعد ابن حبال ابن مصر ابن غادرة ابن مالك ابن ثعلبة ابن دودان ابن اسد ابن خزيمة، شاعر مجيد مقدم في طبقته، هجاء خبيث اللسان من شعراء الدولة الاموية، وكان اعرج احدب ومنزله ومنشأه الكوفة. كان اعرج ويكتب بحاجته على عطاه فلا ترد. اخبرني احمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني يعقوب بن اسرائيل قال حدثنا محمد بن ابراهيم ادريس القيسي بواسط قال حدثنا العتبي قال كان الحكم بن عبدل الاسدي اعرج لا تفارقه العطاء، فترك الوقوف بابواب الملوك، وكان يكتب على عصاه حادثه ويبعث بها مع رسله، فلا يحدث له رسول ولا تؤخر له حاجه. فقال في ذلك يحيى بن نوفل عصا حسن في الدار اول داخل، ونحن على الابواب نقصى ونحجب، وكانت عصا موسى لفرعون ايه، وهذه لعمر الله ادهى واعجب، تطاع فلا تعصى ويحذر سقطها، ويرغب في المرضاه منها فترهب. قال فشاعت هذه الابيات بالكوفة وضحك الناس منها. فكان ابن عبدل بعد ذلك يقول ليحيى يا ابن الزانية ما اردت من عصاي حتى صيرتها ضحكة، واجتنب ان يكتب عليها كما كان يفعل، وكاتب الناس بحوائده في الرقاع. حبس هو وابو علية صاحبه فقال في ذلك شعرا. اخبرني عمي قال حدثني الكراني، واخبرني ابن عمار قال حدثني يعقوب بن معين قال حدثنا ابو جعفر القرشي قال كان للحكم ابن عبدل صديق اعمى يقال له ابو علية، وكان ابن عبدل قد اقعد يعني اصابه داء فلم يستطع المشي، فخرجا ليلة من منزلهما الى منزل بعض اخوانهما، والحكم يحمل وابو علية يقاد، فلقياهما صاحب العسس بالكوفة فاخذهما فحبسهما. فلما استقرا في الحبس نظر الحكم الى عصا ابي علية موضوعة الى جانب عصاه، فضحك وانشأ يقول حبسي وحبس ابي علية من اعاجيب الزمان، اعمى يقاد ومقعد للرجل منه ولا اليدان، هذا بلا بصر هناك وبي يخب الحاملان، يا من رأى ضب الفلاك قرين حوت في مكاني، طرفي وطرف ابي علية دهرنا متوافقان، من يفتخر بجواده فديادنا عكازتان، طرفان لا علفاهما يشرى ولا يتفاولان، هبني واياه الحريق اكان يقطع بالدخان. قال وكان اسم ابي علية يحيى. فقال فيه الحكم ايضا اقول ليحيى ليلة الحبس سادرا، السادر يعني المتحجر الواجن، ونومي به نوم الاسير المقيد، اعني على رأي النجوم ولحظها، اعنك على تحذير شعر مقصدي. المقصد يعني المطول الكثير الابيات. ففي حالتين عبرة وتفكر، واعجب شيء حبس اعمى ومقعدي. كلانا اذا العكاز فارق كفه ينيخ سريعا او على الوجه يزدي، فعكازه تهدي الى السبل اكمها، واخرى مقام الرجل قامت مع اليد. الاكمه الاكمه طبعا معروف الذي يولد وهو اعمى. وطبعا هذا البيت فيه اقواء، هي انا قرات يزدي على تسمع، لكن في الحقيقه هي يزدو ينيخ سريعا او على الوجه يزدو، معطوفه على ينيخ، فالمفروض انها بالضم، لذلك البيت هنا فيه اقوى. ولي الشرطه ولي الشرطه والاماره اعرجان، ولقي سائلا اعرج فقال شعرا. اخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال حدثنا الحسن بن عليل قال حدثني احمد بن بكير الاسدي بسنده قال ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج، ثم ولي الإمارة آخر أعرج، وخرج ابن عبدل وكان أعرج، فلقي سائلا أعرج وقد تعرض للأمير يسأله، فقال ابن عبدل للسائل ألقي العصا ودع التخامع والتمس عملا، فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا، يا قومنا لكليهما رجلان، فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وانا فان الرابع الشيطان. وبرضو فيها اقواء، نعم برضو فيها اقواء. فبلغت فجيته ذلك الامير، فبعث اليه بمائتي درهم وساله ان يكف عنه. وحدثنيه الاخطش عن عبيد الله اليزيدي عن سليمان بن ابي شيخ عن محمد بن الحكم عن عوان عن عمر بن عبد العزيز قال ولي عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الكوفة، وضم إليه رجل من الأشعريين يقال له سهل، وكان جميعا أعرجين. ثم ذكر باقي الحديث مثل حديث يعقوب بن نعيم ابن عبدل وعبد الملك بن بشر بن مروان. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار بسنده قال كانت لابن عبدل الأسدي حاجة إلى عبد الملك بن بشر بن مروان، فجعل يدخل عليه ولا يتهيأ له الكلام حتى جاءه رجل فقال إني رأيت لك رؤيا، فقال هاتها، فقصها عليه، فقال ابن عبدل وأنا قد رأيت أيضا، قال هات ما رأيت، فقال أغفيت قبل الصبح نوم متحد في ساعة ما كنت قبل أنامها، فحبوتني فيما أرى بوليدة مغنودة حسن علي قيامها، وببدرة حملت إلي وبرلة شهباء نادية يصل لدامها، ليت المنابر يا ابن بشرى اصبحت ترقى وانت خطيبها وامامها. فقال له ابن بشر اذا رأيت هذا في اليقظة اتعرفه؟ قال نعم، فانما رأيته قبيل الصبح. قال يا غلام ادع فلانا، فجاء بوكيله فقال هات فلانة، فجاءت، فقال اين هذه مما رأيت؟ قال هي هي، والا فعليه وعليه. ثم دعا له ببدرة فقال مثل ذلك، فببغلة فركبها وخرج، فلقيه كهرمان عبد الملك، قال أتبيعها؟ الكهرمان يعني الوكيل أو أمين الدخل والخرج. قال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال ب600، قال هي لك، فأعطاه 600، فقال له أما والله لو أبيت إلا 1000 لأعطيتك، قال إياي تندم، لو أبيت إلا 6 لبعتك. هجاؤه محمد بن حسان، وقد تزوج امرأة قيسية. اخبرني عمي الحسن ابن محمد قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن الهيثم عن ابن عياش عن لقيط قال تزوج محمد بن حسان ابن سعد التيمي امرأة من ولد قيس بن عاصم، وهي ابنة مقاتل بن طلبة ابن قيس، زوجها اياه رجل منهم يقال له زياد. فقال ابن عبدل اباع زياد سود الله وجهه عقيلة عقيلة قوم سادة بالدراهم، وما كان حسان بن سعد ولا ابنه ابو المسك من اكفاء قيس بن عاصم، ولكنه رد الزمان على اكفه وبيع امر المحصنات الكرائم، خذي دية منه تكن لك عدة، وجيئي الى باب الامير فخاصمي، فلو كنت في روح لما قلت خاصمي، ولكنما القيت فيك، فلو كنت في روح لما قلت خاصمي، ولكنما ألقيت في سجن عارم. سجن عارم هذا حبس فيه محمد بن الحنفية، حبسه فيه عبد الله بن الزبير، فخرج المختار بالكوفة ودعا إليه ثم كان بعد ذلك سجنا للحجاج ولا اعرف موضعه واظنه بالطائف. قال: فلما بلغ اهلها شعره انفوا من ذلك، فاجتمعوا على محمد بن حسان حتى فارقها. قال: وكان محمد بن حسان عاملا على بعض كور السواد، فسأله ابن عبد الحاجة فرده عنها، فقال فيه هذا الشعر وغيره، وهداه هداء كثيرا. اخبرني بهذا الخبر محمد بن عمران الصيرحي بروايته عن محمد بن سهل قضاوية الكميت، فذكر نحوا مما ذكره عمي وزاد فيه. قال: وكانت المرأة التي تزوجها معاذة بنت مقاتل ابن طلبة، فلما سمعت ما قال ابن عبدل فيها نشزت على زوجها وهربت الى اهلها، فتوسطوا ما بينهما وافتديت منه بمال وفارقها. سمع امرأة تنشد شعره فحادثها وانشدها من شعره. اخبرني عمي قال: حدثني الكراني عن العمري عن عطاء عن يحيى بن نصر ابي زكريا قال: سمع ابن عبدل الاسدي امرأة وهي تتمشى بالبلاط تتمثل بقوله: وأعثر أحيانا فتشتد عثرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي. فقال لها ابن عبدل وكان قريبا منها: يا أخي، أتعرفين قائل هذا الشعر؟ قالت: نعم، ابن عبدل الأسدي. قال: أتثبتينه معرفة؟ قالت: لا. قال: فأنا هو، وأنا الذي أقول: وأمعض أحيانا فينقد جلده، وأعدله جهدي فلا ينفع العذل، وأزداد نعظا حين أبصر جارتي، فأوثقه كيما يتوب له عقل، وربك ما لم أدر ما حيلتي له، إذا هو آذاني وغر به الجهل، فآويته في بطن جاري وجارتي مكابرة قدما وإن رغم البعل. فقالت له المرأة: بئس والله الجار للمغيبة، أنت؟ فقال: إي والله، وللتي معها زوجها وأبوها وابنها وأخوها. قدم على ابن هبيرة مستجديا فأعطاه بعد إلحاح ما أراد. أخبرني محمد بن زكريا بسنده عن ابن عياش قال: قدم الحكم بن عبدل الشاعر الكوفي واسطا على ابن هبيرة. واسط اللي هي بلدة خطه الحجاج بين البصرة والكوفة، هذه كلمة واسط تصرف ولا تصرف، فلذلك هنا صرفها فقال واسطا على ابن هبيرة. وكان بخيلا، ابن هبيرة كان بخيلا، فأقبل حتى وقف بين يديه ثم قال: أتيتك في أمر من أمر عشيرتي، وأعيا الأمور المفزعات جثيمها، فإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل، فقد سلجت نفسي وولت همومها. قال: أنا فاعل إن اقتصدت، فما حاجتك؟ قال: غرم لزمني في حمالة. قال: وكم هي؟ قال: 4000. قال: نحن مناصفوكها. قال: أصلح الله الأمير، أتخاف علي التخمة إن أتممتها؟ قال: أكره أن أعود الناس هذه العادة. قال: فأعطني جميعها سرا، وامنعني جميعها ظاهرا، حتى تعود الناس المنع، وإلا فالضرر عليك واقع إن عودتهم نصف ما يطلبون. فضحك ابن هبيرة وقال: ما عندنا غير ما بذلناه لك. فجئنا بين يديه، فدسى بين يديه وقال: امرأته طالق لا اخذت اقل من 4000 او انصرف وانا غضبان. قال: اعطوها اياه قبحه الله، فانه ما علمت حلاف مهين، فاخذها وانصرف. مهين يعني فاجر. اثنى الطاعون قوما من بني غابرة فرفاهم. اخبرني حبيب بن نصر المهلبي بسنده عن محمد بن انس وغيره قالوا: لما وقع الطاعون بالكوفة أثنى بني غابرة، ومات فيه بنو زر بن حبيش الغابري صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا ظرفاء وبنو عم لهم. فقال الحكم بن عبدل الغابري يرثيهم: أبعد بني زر وبعد بن جندل وعمر أردي لذة العيش في خفضي، مضوا وبقينا نأمل العيش بعدهم، ألا إن من يبقى على إثر من يمضي، فقد كان حولي من جياد وسالم كهول مساعير وكل فتى بض، يرى الشح عارا والسماحة رفعة، أغر فعود البان في الناعل الغض. طبعا واضح الإقواء في البيت الأخير. المساعير جمع مسعار وهو موقد نار الحرب، والبض رخص الجسم. جاءه محمد ابن حسان وقد سأله حاجة فلم يقضها. قال ابو الفرج: ونسخت من كتاب ابي محلم، قال: سأل الحكم بن عبدل اخو بني نصر ابن قعين محمد ابن حسان بن سعد حاجة لرجل سأله مسألته اياها فرده ولم يقضها، فقال فيه ابن عبدل: رأيت محمدا شرها ظلوما، وكنت اراه ذا ورع وقلبي يقول: اماتني ربي خداعا، امات الله حسان ابن سعد، فلولا كسبه لوجدت فسلا، فلولا كسبه لوجدت فسلا. الفسل يعني المسترجل الضعيف الذي لا مروءة له ولا جلد. لئيم الكسب شأنك شأن عبدي، ركبت اليه في رجل اتاني كريم يبتغي المعروف عندي، فقلت له وبعض القول نصح، ومنه ما اسر له وابدي، توقد راهن البكري اني، اخاف عليك عاقبة التعدي، اقرب كل آخرة ليدنو، فما يزداد مني غير بعدي، فاقسم غير مستثن يمينا، ابا بخر لتتخمن ردي، لتتخمن ردي. واخبرني محمد ابن عمران الصيرفي بسنده في رواية الكميت، قال: ان الحكم بن عبد الاسدي اتى محمد بن حسان بن سعد التميمي وكان على خراج الكوفة، فكلمه في رجل من العرب ان يضع عنه 30 درهما من خراجه، فقال: فماتني الله ان كنت اقدر ان اضع من خراج امير المؤمنين شيئا. فانصرف ابن عبد وهو يقول: دع 30 لا تعرض لصاحبها، لا بارك الله في تلك 30. لما علا صوته في الدار مبتكرا كاشتفان، يرى قوما يدوسون كاشتفان. ما هو الاشتفان؟ لا ندري ما هو الاشتفان. كاشتفان يرى قوما يدوسون. ويقول هكذا في اغلب الاصول، وفي احدى النسخ الاصلية يقول: كاستعارة يرى قوما يدوسون، وفي بعض الروايات يسوقون. احسن فانك قد اعطيت مملكة، امارة صرت فيها اليوم مفتونا، لا يعطيك الله خيرا مثلها ابدا، اقسمت بالله الا قلت امينا. قال: فلم يضع له شيئا مما على الرجل، فقال فيه: رأيت محمدا شرها ظلوما، وكنت اراه ذا ورع وقصدي يقول: اماتني ربي خداعا، امات الله حسان ابن سعدي. فما صادفت في قحطان مثلي، ولا صادفت مثلك في معدي، اقل براعة واشد بخلا، والأم عند مسألة وحمدي، نحوت محمدا ودخان فيه كريح الجعر فوق عظيم جلدي. كريح الجعر، الجعر نجو كل ذات مخلب من السباع، النجو معروف طبعا اللي هو يعني الفضلات، فضلات السباع، فضلات كل ذات مخلب من السباع. العطين الجلد المنتن من عطن الجلد، يعطنه اذا وضعه في الدباغ وتركه حتى فسد وانتن. فاقسم غير مستثن يمينا، ابا بخر لتتخمن ردي، ابا بخر لتتخمن ردي. هكذا وردت في معظم الاصول لابا بخر بالخاء المعجمه: فلو كنت المهذب من تميم، نكهت ملامتي ورجوت حمدي، نكهت علي نكهة اخبري، شتيم اعطل الانياب وردي. المراد من الاخبري الاسد، غير ان الوارد في اللسان وجاد العروس في وصف الاسد خادر ومحض ومخدر، يقال خدر الاسد اذا لزم خدره او عرينه فهو خادر، واخدر اي اتخذ الاجمة خدرا فهو مخدر. انما جاء الاخبري لحمار الوحش نسبة الى فحل يقال له اخضر. والشتيم الاسد العابس، واعطل الانياب اي معوجها، والورد الاحمر الضارب الى الصفرة، والقند عسل قصب السكر اذا جمد. فاقسم غير مستثن يمينا، ابا بخر لتتخمن ردي، فلو كنت المهذب من تميم، لخفت ملامتي ورجوت حملي، نكهت علي نكهة أخدري شتيم أعسل الأنياب وردي، فما يبنو إلى فمه ذباب ولو طليت مشافره بقلبي. القند احنا كنا ذكرنا انه عسل قصب السكر اذا جمد. فما يبنو الى فمه ذباب ولو طليت مشافره بقندي، فان اهديت لي من فيك حتفا فاني كالذي اهديت مهدي. قال محمد بن سهل: وما زال ابن عبد اليزيد في قصيدته هذه الدالية حتى مات وهي طويلة جدا. قال: واشتهرت حتى ان كان المكاري ليسوق بغله او حماره فيقول عد أمات الله حسان بن سعدي. هذه الكلمة كلمة عد تقولها العامة لجذر البغي بدل عدس. قال صاحب اللسان: ماتت عدس وعدس وحد، جذر للبغال والعامة تقول عد. فإذا سمع ذلك أبوه قال: بل أمات الله ابني محمدا، فهو عرضني لهذا البلاء في 30 درهما. أبو عبدل وأبو المهاجر، ابن عبدل وأبو المهاجر. أخبرني أحمد بن محمد زكريا الصحاف قال: حدثنا قعنب بن محرز عن الهيثم ابن عدي قال: دعا ابو المهاجر الحكم بن عبدل ليشرب عنده وله جارية تغني، فغنت فقال ابن عبدل: يا ابا المهاجر قد اردت كرامتي، فاهنتني وضررتني لو تعلم، عند التي لو مس جلدي جلدها يوما بقيت مخلدا لا اهرم، او كنت في احمى جهنم بقعة فرأيتها بردت علي جهنم. قال: فجعل ابو المهاجر يضحك ويقول له: ويحك، والله لو كان اليها سبيل لوهبتها لك، ولكن لها مني ولد. ابن عبدل وعمر ابن يزيد الاسدي. اخبرنا الحسن بن علي قال: حدثنا احمد بن الحارث الخزاز عن المدائني قال: كان عمر بن يزيد الاسدي مبخلا، ووجده ابوه مع امة له فكان يعير بذلك، وجاءه الحكم بن عبدل الاسدي ومعه جماعة من قومه يسألونه حاجة، فدخلوا اليه وهو يأكل تمرا فلم يدعهم اليه، وذكروا له حاجتهم فلم يقضها، فقال فيه ابن عبدل: جئنا وبين يديه التمر في طبق، فما دعانا ابو حفص ولا كاد، على جسمه ثوبان من دنس لؤم وجبن ولولا ايره سادا. ابن عبد يقتضي ديون امرأة موسرة من الكوفة. ابن عبدل يقتضي ديون امرأة موسرة من الكوفة. اخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده عن الاصمعي قال: كانت امرأة موسرة بالكوفة وكانت لها على الناس ديون بالسواد، فاستعانت بابن عبدل في دينها وقالت: اني امرأة ليس لي زوج، وجعلت تعرض بانها تزوجه نفسها، فقام ابن عبدل في دينها حتى اقتضاه، فلما طالبها بالوفاء كتبت اليه: سيخطئك الذي حاولت مني، فقطع حبل وصلك من حبالي، كما اخطاك معروف بن بشر وكنت تعد ذلك راس مالي. قال: وكان ابن عبدل اتى ابن بشر بالكوفه فساله فقال له: أ500 احب اليك الان عادله ام 1000 في قابل؟ قال: 1000 في قابل. فلما اتاه قال له: 1000 احب اليك ام 2000 في قابل؟ قال: 2000. فلم يزل ذلك دأبه حتى مات ابن بشر وما اعطاه شيئا. ابن عبدل وعبد الملك بن بشر بن مروان. اخبرني عمي قال: حدثني الكراني قال: حدثنا العمري عن لقيط قال: دخل ابن عبدل على عبد الملك بن بشر فقال له: ما احدثت بعدي؟ قال: خطبت امرأة من قومي فردت علي جواب رسالتي ببيتي شعر. قال: وما هما؟ قال: قالت: سيخطئك الذي حاولت مني، فقطع حبل وصلك من حبالي، كما اخطاك معروف بن بشر فكنت تعد ذلك راس مالي. فضحك عبد الملك ثم قال لجاد: ما اذكرت لنفسك؟ وامر له ب2000 درهم. ابن عبدل وبشر بن مروان. أخبرني أبو الحسن الأسدي وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن معاوية الأسدي قال: حدثني منجاب بن الحارث عن عبد الملك بن عفان قال: كان الحسن بن عبدل الأسدي ثم الغابري صديقا لبشر بن مروان، فرأى منه جفاء لشغل عرض له، فغبر عنه شهرا، ثم التقيا فقال: يا ابن عبدل ما لك تركتنا وقد كنت لنا زوارا؟ فقال ابن عبدل: كنت اثني عليك خيرا، فلما اضمر القلب من نوالك يا ابا كنت ذا منصب قنيت حيائي، لم اقل غير ان هجرتك باتا، لم اتك ما اردت بي يا ابن مروان، فتلقى اذا اردت اناسا يقبلون الخفيف منك ويثنون ثناء مدخمسا بخناسا. فقال له: لا نسومك الخفيف ولا نريد منك ثناء مدخمسا. ووصله وحمله وكذاه. المدخمس الثناء المدخمس يعني الذي ليست له حقيقة، وهو الذي لا يبين ولا يجد فيه. ابن عبدل وقد طلبه عمر بن هبير للغزو. اخبرني الاسدي قال: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال: وحدثني محمد بن معاوية حدثني من جاب بن الحارث عن عبد الملك بن عفان قال: اراد عمر بن هبيرة ان يغزي الحسن بن عبدل الغادري، فاعتمد بالزمانة، الزمانة العاهة، فحمل والقي بين يديه فدرده، فاذا هو اعرج مفلوج، فوضع عنه الغزو وضمه اليه وشخص به معه الى وابك. فقال الحكم بن عبدل: لعمري لقد جردتني فوجدتني كثير العيوب سيء المتجرد، فاعفيتني لما رأيت زمانتي ووفقت مني للقضاء المسدد. سيء المتجرد يريد به انه سيء الجهل، وفي صفته صلى الله عليه وسلم انه كان انور المتجرد، اي ما جرد عنه الثياب من جسده وكشف. قال: فلما صار عمر الى وابك شكى اليه الحكم بن عبدل الضبعة، والضبعة شدة شهوة الفحل، وهو المناسب للمقام، فوهب له جارية من جواريه فواسبها ليلة صارت اليه، فنكحها تسعا او عشرا طلقا، طلقا يعني شوطا واحدا. فلما اصبحت قالت له: جعلت فداك، من اي الناس انت؟ قال: امرؤ من اهل الشام. قالت: بهذا العمل نصرتم. اعفاه الحجاج من الغزو. اخبرني بهذا الخبر محمد بن عمران الطيرقي بسنده عن محمد بن سهل راوية الكميت، قال فيه: ضرب الحجاج البعث على المحتلين، البعث يعني بعث الجند الى الغزو، ومن انبت من الصبيان، انبت الغلام راهق وبلغ مبلغ الرجال، فكانت المرأة تجيء الى ابنها وقد جرب، فتضمه اليها وتقول له: بأبي جزعا عليه، فسمي ذلك الجيش جيش بأبي. واخبر ابن عبدل فجرد فوجد اعرج فأعفي، فقال في ذلك: لعمري لقد جردتني فوجدتني، البيتين. وزاد معهما ثالثا وهو: ولست بذي شيخين يلتزمانه، ولكن يتيم ساقط الرجل واليد. تزوج همدانية ولما كرهها قال فيها شعرا: تزوج ابن عبدل امرأة من همدان، فقالوا له: على كم تزوجت؟ فقال: تزوجت همدانية ذات بهجة على نمط عادية ووسائدي. النمط ضرب من البسط وجمعه انماط. لعمري لقد غاليت بالمهر انه كذاك يغالى بالنساء المواجد. المواجد جمع ماجدة، وهي المرأة السمحة الحسنة الخلق. قال: فلما دخل بها كرهها، فقال: أعادلتي من لوم، أعادلتي من لوم دعاني، أقل اللوم إن لم تعذراني، فإني قد بللت على عجوز مبرقعة مخضبة البنان، فغضن جلدها واخضر إلا إذا ما ضرجت بالزعفران. فلما أن دخلت وحادثتني أظلتني بيوم أروناني، بيوم أروناني يعني يوم صعب، تحدثني عن الأزمان حتى سمعت نداء حر بالأذان. فقالت: قد نكحت اثنين شتى، فلما صاحباني طلقاني، وأربعة نكحتهم فماتوا، فليت عريف حي قد نعاني. فقالت: ما بلادك؟ قلت: مالي حمار ضالع ومزادتان، وبوري وأربعة زيوف، وثوبا مفلس متخرقان، وقطعة ذلة لا تمر فيها، ودما عومة متقابلان. فقالت: قد رضيت، فسمي ألفا ليسمع ما تقول الشاهدان، وما لك عندنا ألف عتيد، ولا تسع تعد ولا ثماني ولا سبع ولا ست، ولكن لكم عندي الطويل من الهواني. كان منقطعا الى بشر بن مروان، فلما مات ركعه. اخبرني محمد بن الحسن ابن بريد قال حدثني عمي عن ابيه ابن الكلبي قال كان الحكم بن عبد الاسدي منقطعا الى بشر بن مروان، وكان يأنف به ويحبه ويصطفيه، واخرجه معه الى البصره لما وليها. فلما مات بشر جزع عليه الحكم وقال يرثيه. اصبحت جم بلابل الصدر متعجبا لتصرف الدهر، لازمت اطلب في البلاد فتى ليكون لي ذخرا من الذخر، ويكون يسعدني واسعده في كل نائبة من الامر، حتى اذا ظفرت يداي به جاء القضاء بحينه يجري، اني لفي هم يباشرني منه وهم طارق يسري، فلا اصبرن وما رأيت دوا للهم غير عزيمة الصدر، والله ما استعظمت فرقته حتى احاط بفضله خبري. في قوله هنا اصبحت جم بلابل الصدر، البلابل جمع بلبال وهو شدة الهم والوسواس في الصدر، وقوله فلا اصبرن وما رأيت دوا، الدواء بالياء المقصورة الدواء، وقد انشد عليه صاحب اللسان في مادة الدواء إلا المقيم على الدوي على الدواء المتأفن، إلا المقيم على الدواء المتأفن. وقوله هنا في القصيدة السابقة وبوري وأربعة ضيوف، البوري الحصير المنسوج من القطر، فارسي معرب، والأربعة الضيوف يعني أربعة دراهم زائفة، ودنا عومة. العومة ويقول في المحقق ان هكذا وردت في جميع النسخ ولم نفهم المراد منها. وقطعة جلة، الجلة اللي هي قصة كبيرة للتمر تستعمل في التمر. فليس عريف حي، ليس عريف حي، في بعض النسخ يقول عريف جن. اروناني، الاروانان كما ذكرنا الصعب. خرج مع عمال بني امية الى الشام، وكان يثمر عند عبد الملك فانشده ليلا شعرا. اخبرني ابن دريد قال حدثني عمي عن ابيه عن ابن الكلبي قال لما ظفر ابن الزبير بالعراق واخرج عنها عمال بني امية، خرج ابن عبدل معهم الى الشام، وكان ممن يدخل الى عبد الملك ويثمر عنده، فقال لعبد الملك ليلة يا ليت شعري وليت ربما نفعت، هل ابصرن بني العوام قد شملوا بالذل والاسر والتشريب، انهم على البرية حتف حيثما نزلوا، ام هل اراك باكناف العراق وقد دلت لعزك اقوام وقد نكلوا. فقال عبد الملك ويروى انه قائل هذا الشعر ان يمكن الله من قيس ومن جدث ومن جذام ويقتل صاحب الحرم، نضرب جمادم اقوام على حنق ضربا ينكل عنا سائر الامم. وهنا من جدث، في بعض الروايات من جرس وبطن من حمير والحرب، وروايات من حرس اسم لعدة قبائل. يقول المحقق ولا نستطيع ترجيح احدى هذه الروايات، كل منها تشير الى بعض القبائل. يزيد بن عمر ابن هبيرة وبنت ابن عبدل، اخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده عن رجل من بني اسد قال خرج يزيد بن عمر بن هبيرة يسير بالكوفة، فانتهى الى مسجد بني غابرة واقيمت الصلاة، فنزل يصلي واجتمع الناس لمكانه في الطريق، واشرف النساء من السطوح، فلما قضى صلاته قال لمن هذا المسجد؟ قالوا لبني غابرة، فتمثل قول الشاعر ما ان تركنا من الغوابر معصرا الا فصلنا بساقها خلخالا. وفي بعض الروايات قصمنا، والفرق بين القصم والقصم ان القصم كسر من غير بينونة، ان القصم كسر من غير بينونة، والقصم هو ان ينكسر الشيء فيبين. فقالت له امرأة من المشرفات ولقد عطفنا على فزارة عطفة كر المنيح وجلنا ثم مجالا. كر المنيح، المنيح اسم فرس قيس بن مسعود الشيباني. فقال يزيد: من هذه؟ فقالوا: بنت الحسن بن عبدل. فقال: هل تلد الحية إلا حية؟ وقام خجلا. ابن عبدل وصاحب العدل. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزب ابن المرزبان قال: حدثني أحمد بن الهيثم بسنده قال: كان ابن عبدل الأسدي أعرج أحدب، وكان من أطيب الناس وأملحهم، فلقيه صاحب العسس ليلة وهو سكران محمول في محفة، فقال له: من أنت؟ فقال له: يا بغيض، أنت أعرف بي من أن تسألني من أنا، فاذهب إلى شغلك، فإنك تعلم أن اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة محمولين في محفة. فضحك الرجل وانصرف عنه. ابن عبدل يعرض بابن هبيرة في شعر حتى أغضبه. أخبرني هاشم بن محمد بسنده عن الهيثم بن عدي بن عياش قال: رأيت ابن عبدل الأسدي وقد دخل على ابن هبيرة فقال له: أنشدني شيئا. فقال: أنشدك مقولة أيها الأمير. قال: هاتي. فأنشده هذه الأبيات وهي قديمة وقد تمثل بها ابن الأشعث حين خرج، ويروى أنها لأعشى همدان. قال: نجم ولا نعطى وتعطى جيوشهم. نجم. قال: نجم. نجم ولا نعطى وتعطى. ابن عبدل يعرض بابن هبيرة في شعر حتى أغضبه. أخبرني هاشم بن محمد بسنده عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال: رأيت ابن عبدل الأسدي وقد دخل على ابن هبيرة فقال له: أنشدني شيئا. فقال: أنشدك مقولة أيها الأمير. أنشدك مقولة أيها الأمير. قال: هات. فأنشده هذه الأبيات وهي قديمة وقد تمثل بها ابن الأسعث حين خرج، فيروى أنها لأعشى همدان. نجم ولا نعطى وتعطى جيوشهم، وقد ملأوا من مالنا ذا الأكارع، وقد كلفونا عدة وروائعا، فقد وأبي رعناكم بالروائع، فنحن جلبنا الخيل من ألف فرسخ إليكم بمجمر من الموت ناقع. قال: فغضب ابن هبيرة من تعريضه به، وقال به: والله لولا أني قد أمنتك واستنشدتك لضربت عنقك. كانت له جارية سوداء فولدت ولدا فقال فيه شعرا. حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: كانت للحكم بن عبد الجارية سوداء وقد كان يميل إليها، فولدت له ابنا أسود فكان من أعرم الصبيان، فقال فيه: يا رب خال لك مسود القفا مسود القفا، لا يشتكي من رجله مس الحفا، كأن عينيه إذا تشوفا عين غراب فوق نيق أشرفا فوق نيق أشرفا. من أعرم الصبيان من أخبثهم، يعني عرم الصبي وعرم إذا خبث، والنيق أرفع موضع في الجبل. هذا عمر بن يزيد الأسدي ببخله. أخبرنا محمد بن خلف ابن المرزبان أبو عبد الله قال: حدثنا عبيد الله بن محمد عن المدائني قال: كان عمر بن يزيد الأسدي بخيلا على الطعام، فدخل عليه الحكم بن عبد الأشاعر وهو يأكل بطيخا، فسلم فلم يرد عليه السلام ولم يدعه إلى الطعام، فقال ابن عبد يهجوه: في عمر بن يزيد خلتا دنس بخل وجبن، ولولا أيره سادا جناه يأكل بطيخا على طبق، فما دعانا أبو حفص ولا كادا. قال: وكان عمر على شرطة الحجاج، وكان بخيلا جدا، فأصابه كولنج فحقنه الطبيب بدهن كثير، فانحل ما في بطنه في الطفل، فقال للغلام: ما تصنع به؟ قال: أطبه. قال: لا، ولكن ميز منه الدهن واستصلح به. ابن عبدل ومحمد بن عمير كاتب عبد الملك بن بشر. أخبرنا عيسى، أخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا أبو هشام قال: كان لعبد الملك بن بشر بن مروان كاتب يقال له محمد بن عمير، وكان كلما مدحه ابن عبدل بشيء وأمر له بجائزة دافعه بها وعارضه فيها. فدخل يوما إلى عبد الملك وكاتبه هذا يساره، فوقف وأنشأ يقول: ألقيت نفسك في عروض مشقة، وحصاد أنفك بالمنازل أهون، فبحق أمك وهي غير حقيقة، باللين واللطف الذي لا يخزن، لا تدنفاك إلى الأمير ونحره، حتى يداوي نفسه لك اهون. ان كان للضربان حجر منتن فلا جحر انفك يا محمد انتن. الكولنج الذي ذكرناه قبل قليل مرض معوي مؤلم يعثر معه خروج الثقل والريح او الشكل والريح، والعروض في عروض مشقة في اللي هي طريق في عرض الجبل في مضيق. خطب امرأة فأبت فقال فيها شعرا يعيرها. اخبرني محمد بن عمران الثيرقي بروايته عن محمد بن سهل راوية الكميت قال: خطب ابن عبد امرأة من همدان يقال لها ام رياح فلم تتزوجه، فقال: اما والله لأفضحنك ولا اعيرنك. فقال: فلا خير في الفتيان بعد ابن عبدل ولا في الزوان بعد ام رياح، فاجري بحمد الله ماض مجرب وام رياح عربة لنكاحي. ولد له ولد سماه بشرا تيمنا ببشر بن مروان. قال: فتحاماها الناس فما تزوجت حتى اتمت. وبهذا الاسناد عن محمد بن سهل قال: ولد للحكم بن عبدل ابن فسماه بشرا، ودخل على بشر بن مروان فانشده: سميت بشرا لبشر الندى فلا تفضحني بتصداقها. اذا ما قريش البطاح عند تجمع افاقها، تسامت قرومهم للندى تباري الرياح باوراقها. فمالك انفع اموالها وخلقك اكرم اخلاقها. اوراق جمع ورق، وهو المال جمع ورق، ومن جبل ودراهم وغيرها. قال: فامر له بألفي درهم وقال: استعن بهذه على امرك. اقترض مالا فدفعه عنه عبد الملك بن بشر. فباسناده عن محمد بن سهل قال: اقترض ابن عبد المال من التجار وحلف لهم بالطلاق ثلاثا ان يقضيهم المال عند طلوع الهلال. فلما بقي من الشهر يومان قال: قد بات همي قرنا اكابده، كانما مضجعي على حجري من رهبة ان يرى هلال غد، فان رأوه فحق لي حذري. من فقد بيضاء غابة كملت كأنها صورة من الصور، اصبحت من اهل الغداة ومن مالي على مثل ليلة الصدر. يقال تركته على مثل ليلة الصدر، اي مضطربا كالناس حين يصدرون عن حجهم. فبلغ خبره عبد الملك بن بشر فأعطاهم مالهم عليه وأضعفه له، فقال فيه: لما أتاه الذي أصبت به وأنشدوه إياه في شعري زاد بضعف ما حل من غرمي، عفوا فزالت حرارة الصدر، فأشكرن الذي مننت به ما دمت حيا وطال لي عمري. فضله الحجاج في الجائزة على الشعراء. قال محمد بن سهل بهذا الإسناد: اجتمع الشعراء إلى الحجاج وفيهم ابن عبدل، فقالوا للحجاج: انما شعر ابن عبدل كله هجاء وشعر سخيف. فقال له: قد سمعت قولهم فاستمع مني. قال: هاتي. فانشده قوله: فاني لاستغني فما ابطر الغنى، واعرض ميسوري لمن يبتغي قربي، فاعسر احيانا فتشتد اسرتي، فادرك ميسور الغنى ومعي عرضي. حتى انتهى الى قوله: ولست بذي وجهين في من عرفته، ولا البخل فاعلم من سمائي ولا ارضي. فقال له الحجاج: احسنت. ففضله في الجائزة عليهم بألفي درهم. احد الاصوات المياه المختارة. اجد بعمرة غنيانها فتهجر، ام شأننا شأنها، فان تمشي شطت بها دارها، تباح لك اليوم هجرانها، كما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حوزانها. الحوزان نبات فهلي حلو طيب الطعم، يرتفع قدر الذراع، له زهرة حمراء في اصلها صفرة وورقته مدورة. بأحسن منها ولا مزنة بلوح تكثف ادجانها، وعمرة من ثروات النساء تنفح بالمسك اردانها. اجد بمعنى استمر، وغنيانها يعني استغناؤها. ام شاننا شانها يقول ان هي على ما نحب، وشطت بمعنى بعدت. قال ابن الاعرابي: يقال شطت وشفنت وشسعت وتشسعت وبعدت ونأت وتزحزحت وشطرت. قال الشاعر: لا تتركني فيهم شطيرة، فمنه سمي الشافر، وباح اي ظهر، ومنه باحة الدار، وانشبأ تكتم حب سلمى ام تبوح. والروضة موضع فيه نبت وماء مستدير، وكذلك الحديقة. وقوله كأن المصابيح حوزانها، اراد كأن حوزانها المصابيح فقلب، والعرب تفعل ذلك. قال الاعشى كأن الجمر مثل ترابها، اراد كأن ترابها مثل الجمر. والمزنة السحابة، والدلوح الثقيلة، يقال مر يبلح بحمله اذا مر به مثقلا. والدبن الباس الغين السحابة برش وندى، يقال ادجنت السماء. وقوله تكثف ادجانها، اذا انكشف السواد عنها وذلك احسن لها، فاراد مزنة بيضاء. والاردان ما يلي الذراعين جميعا والابطين من الكمين، هذا الشعر لقيس بن الخطيب، والغناء لطويل. هنا ينتهي هذا المجلد الاول من كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني، وانتقل الى المجلد الثاني، واوله ذكر قيس بن الخطيم واخباره ونسبه. هو قيس بن الخطيم ابن عدي ابن عمرو ابن سود ابن بخر، فيكنى قيس ابا يزيد. اخبرني حرمي بن ابي العلاء قال حدثنا محمد بن موسى بسنده، انشد ابن ابي عتيق قول قيس بن الخطيم: بين شكول النساء خلقتها حذوا فلا جبلة ولا قطف. فقال لولا ان ابا يزيد قال حذوا ما درى الناس كيف يحشون هذا الموضع. سمى ابوه الخطيم، سمي ابوه الخطيم لضربة كانت خطمت انفه، والشكول شكول بدم الشين الضروب، والحذو التقدير، ومنه حذو النعل بالنعل اي تقديرها على مثالها، يريد انها بين ضروب النساء وسط لا هي بالسمينة ولا المهزولة. والقدف دقة اللحم، القدف دقة اللحم، والجبلة والجفلة الضخمة، الضخمة الجبلة الغليظة، والجفلة الضخمة، والقدف كما قلت دقة اللحم، وهو وصف بالمصدر. أخبره بسار أبيه وجده واستعانته في ذلك بخداش بن زهير، فكان أبوه الخطيم قتل وهو صغير، قتله رجل من بني حارثة بن الحارث بن الخزاج، فلما بلغ قتل قاتل أبيه، ونشبت لذلك حروب بين قومه وبين الخزرج، وكانت سببها. فأخبرني علي بن سليمان الأخفش بسنده عن المفضل قال: كان سبب قتل الخطيم أن رجلا من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج يقال له مالك اغتاله فقتله. وقيس يومئذ صغير، وكان علي أبو الخطيم أيضا قتل قبله، قتله رجل من عبد القيس. فلما بلغ قيس ابن الخطيم وعرف أخبار قومه وموضع ثأره، لم يزل يلتمس غرة من قاتل أبيه وجده في المواسم، حتى ظفر بقاتل أبيه بيثرب فقتله، وظفر بقاتل جده بذي المجاز، فلما أصابه وجده في ركب عظيم من قومه، فلم يكن معه إلا رهط من الأوس، فخرج حتى أتى حذيفة بن بدر الفزاري، فاستنجده فلم ينجده، فأتى خداش بن زهير، فنهض معه ببني عامر حتى أتوا قاتل عدي، فإذا هو واقف على راحلته في السوق، فطعنه قيس بحربة فقتله، ثم استمر، فأراده رهط الرجل، فحالت بنو عامر دونه، فقال في ذلك قيس بن الخطيم: فأرت عديا والخطيم فلم أضع، ولاية أشياخ جعلت إزاءها، ضربت بذجين رفقة مالك، فأبت بنفس قد أصبت شفاءها، وسامحني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها، طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر، لها نفذ لولا الشعاع أضاءها، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ذو المجاز هذا موضع بعرفة كانت تقام فيه في الجاهلية سوق من أسواق العرب. قوله جعلت إزاءها يعني جعلت القيم عليها، يعني يقال هو إزاء مال أن يقوم عليه ويتعهده. والربقة ربقة بكسر الراء العروة، يريد موضعها. سامحني أي تابعني، فسامحني فيها ابن عمرو بن عامر أي تابعني ووافقني. والنفذ لها نفذ لولا الشعاع، النفذ الثقب والشعاع حمرة الدم، ويروى الشعاع بفتح السين وهو انتشار الدم، يريد لولا الدم لأضاء النفذ حتى تستبين. قوله ملكت بها كفي أي شددت وضبطت، فأنهرت فتقها، أنهرت أوسعت، ويرى قائم من دونها ما وراءه. هذه رواية ابن الأعرابي عن المفضل. وأما ابن الكلبي فذكر أن رجلا من قريش أخبره عن أبي عبيدة أن محمد بن عمار بن ياسر وكان عالما بحديث الأنصار قال: كان من حديث قيس بن الخطيب أن جده عدي بن عمرو قتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة يقال له مالك، وقتل أباه الخطيب بن عدي رجل من عبد القيس ممن يسكن هجره، وكان قيس يوم قتل أبوه سبيا صغيرا، وقتل الخطيب قبل أن يسأل بأبيه عدي، فخشيت أم قيس على ابنها أن يخرج فيطلب بثأر أبيه وجده فيهلك، فعمدت إلى كومة من تراب عند باب دارهم، فوضعت عليها أحجارا تقول لقيس: هذا قبر أبيك وجدك. فكان قيس لا يشك أن ذلك على ذلك، ونشأ أيبا شديد الساعدين، فنازع يوما فتى من فتيان بني ظفر، فقال له ذلك الفتى: والله لو جعلت شدة ساعديك على قاتل أبيك وجدك لكان خيرا لك من أن تخرجها علي. فقال: ومن قاتل أبي وجدي؟ قال: فالأمك تخبرك. فأخذ السيف ووضع قائمه على الأرض وذبابه بين ثدييه، وقال لأمه: أخبريني من قتل أبي وجدي. قالت: ما ذاك ما يموت الناس، وهذان قبراهما بالفناء. فقال: والله لتخبرينني من قتلهما أو لأتحاملن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالت: أما جدك فقتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة يقال له مالك، وأما أبوك فقتله رجل من عبد القيس ممن يسكن هجر. فقال: والله لا أنتهي حتى أقتل قاتل أبي وجدي. فقالت: يا بني، إن مالكا قاتل جدك من قوم خباش بن زهير، ولأبيك عند خباش نعمة هو لها سافر، فأتيه فاستشره في أمرك واتعنه يعينك. فخرج قيس من ساعته حتى أتى ناضحه، الناضح يعني البعير الذي يستقى عليه، وهو يسقي نخله، فضرب الجرير بالسيف فقطعه، الجرير يعني الحبل، فسقط الدلو في البئر، وأخذ برأس الجمل فحمل عليه غرارتين من تمر، وقال: من يكفيني أمر هذه العجوز، يعني أمه، فإن مت أنفق عليها من هذا الحائط يعني البستان حتى تموت ثم هو له، وإن عشت فمالي عائد إلي، وله منه ما شاء أن يأكل من تمره. فقال رجل من قومه: أنا له. فأعطاه الحائط ثم خرج يسأل عن خباش بن زهير حتى دل عليه بمر الظهران، واد قرب مكة عندها قرية يقال لها مر، تضاف إليه مر، تضاف إليه فيقال مر الظهران. فصار إلى خبائه فلم يجده، فنزل تحت شجرة يكون تحتها أضيافه، ثم نادى امرأة خباش: هل من طعام؟ فأطلعت إليه فأعجبها جماله، وكان من أحسن الناس وجها، فقالت: والله ما عندنا من نزل نرضاه لك إلا تمرا. النزل يعني ما يهيأ للطيب من قراء. فقال: لا أبالي، فأخرجي ما كان عندك. فأرسلت إليه بقباع، القباع اللي هو المكيال الضخم فيه تمر، فأخذ منه تمرة فأكل شقها ورد شقها الباقي في القباع، ثم أمر بالقباع فأدخل على امرأة خباش بن زهير، ثم ذهب لبعض حاجاته، ورجع خباش فأخبرت امرأته خبر قيس، فقال: هذا رجل متحرم، يعني له عندنا حرمة وذمة. وأقبل قيس راجعا وهو مع امرأته يأكل رطبا، فلما رأى خباش رجله وهو على بعيره قال لامرأته: هذا ضيفك؟ قالت: نعم. قال: كأن قدمه قدم القدم الخطين فذوقي اليطربي. فلما دنا منه قرع طنب البيت بسنان رمحه واستاذن، فأذن له خباش فدخل إليه فنكبه فانتكب وأخبره بالذي جاء له، وسأله أن يعينه وأن يشير عليه في أمره. فرحب به خباش وذكر نعمة أبيه عنده، وقال: إن هذا الأمر ما زلت أتوقعه منك منذ حين، فأما قاتل جدك فهو ابن عم لي وأنا أعينك عليه، فإذا اجتمعنا في نابينا جلست إلى جنبه، وتحدثت معه، فإذا ضربت فخذه فتب إليه فاقتله. فقال قيس: فأقبلت معه نحوه حتى قمت على رأسه. لما جالسه خباش، فحين ضرب فخذه ضربت رأسه بسيف يقال له ذو القرصين، فثار إلي القوم ليقتلوني، فحال خباش بينهم وبيني وقالوا: دعوه، فإنه والله ما قتل إلا قاتل جده. ثم دعا خباش بجمل من إبله فركبه، فانطلق مع قيس إلى العبدي الذي قتل أباه، حتى إذا كان قريبا من هدر أشار عليه خباش أن ينطلق حتى يسأل عن قاتل أبيه، فإذا دل عليه قال له: إن لصا من لصوص قومك عارضني فأخذ متاعا لي، فسألت من سيد قومه فدللت عليك، فانطلق معي حتى تأخذ متاعي منه، فإن اتبعك وحده فستنال ما تريده منه، وإن أخرج معه غيره فاضحك، فإن سألك مما ضحكت فقل: إن الشريف عندنا لا يصنع كما صنعت إذا دعي إلى اللص من قومه، إنما يخرج وحده بصوته دون سيفه، فإذا رآه اللص أعطى كل شيء هيبة له، فإن أمر أصحابه بالرجوع فسبيل ذلك، وإن أبى إلا أن يمضوا معه فأتني به، فإني أرجو أن تقتله وتقتل أصحابه. ونزل خباش تحت ظل شجرة، وخرج قيس حتى أتى العبدي فقال له ما أمره خباش فأحفظه، فأمر أصحابه فرجعوا ومضى مع قيس. فلما طلع على خباش قال له: اختر يا قيس، إما أن أعينك وإما أن أكفيك. قال: لا أريد واحدة منهما، ولكن إن قتلني فلا يفلتنك. ثم سار إليه فطعنه قيس بالحربة في خاصرته فأنفذها من الجانب الآخر فمات مكانه. فلما فرغ منه قال له خباش: إنا إن فررنا الآن طلبنا قومه، ولكن ادخل بنا مكانا قريبا من مقتله، فإن قومه لا يظنون أنك قتلته وأقمت قريبا منه، ولكنهم إذا افتقدوه اقتفوا أثره، فإذا وجدوه قتيلا خرجوا في طلبنا في كل وجه، فإذا يئسوا رجعوا. قال: فدخل في دارات من رمال هناك، وفقد العبدي قومه فاقتفوا أثره فوجدوه قتيلا، فخرجوا يطلبونهما في كل وجه، ثم رجعوا، فكان من أمرهم ما قال خباش، وأقاما مكانهما أياما ثم خرجا، فلم يتكلما حتى أتيا منزل خباش، ففارقه عنده قيس بن الخطيم، ورجع إلى أهله، ففي ذلك يقول قيس: تذكر ليلى حسنها وصفاءها، وبانت فما إن يستطيع لقاءها، ومثلك قد أصبيت ليست بكنة ولا جارة أفضت إلي خباءها. الكنة امرأة الابن أو الأخ. إذا ما اصطبحت أربعا خط مئزري، وأتبعت دلوي في استماح رشاءها، سأرت عديا والخطيم فلم أدع، وصية أشياخ جعلت إزاءها. وهي قصيدة طويلة. قوله إذا ما اصطبحت أربعا خط مئزري يريد أنه بلغ في السماح منتهاه، يقال يريد أنه إذا شرب أربعا اختال حتى در ثوبه من الخيلاء. وأما قوله وأتبعت دلوي في السماح رشاءها، يعني أنه بلغ في السماح منتهاه، يقال أتبع الدلو رشاءها وأتبع الفرس لجامها إذا بذل آخر مجهوده. استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشده شعره وأعجب بشجاعته. أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني يعقوب بن إسرائيل بسنده عن أنس بن مالك قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ليس فيه إلا خزرجي، ثم استنشدهم قصيدة قيس بن الخطيم، يعني قوله: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راشدي، فأنشده بعضهم إياها. فلما بلغ إلى قوله: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان كما ذكر؟ فشهد له ثابت بن قيس بن شماس وقال له: فالذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه ظلالة وملحفة مورثة، فجالدنا كما ذكر. هكذا في هذه الرواية. الحديقة في قوله أجالبهم يوم الحديقة قرية من أعراض المدينة في طريق مكة، كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، والمخراق فرقة مشتولة يلعب بها السبيان تسمى في مصر الترة، والمورثة المصبوغة بالورد فهو نبات أصفر تصبغ به الثياب ويتخذ منه طلاء للوجه. لقد أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا الزبير بن وكار قال حدثني عمي مصعب قال لم تكن بينهم في هذه الأيام حروب إلا في يوم بعاث، موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية، فإنه كان عظيما، وإنما كانوا يخرجون فيترامون بالحجارة ويتضاربون بالخشب. قال الزبير وأنشدت محمد بن فضالة قول قيس بن الخطيم أجالبهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، فضحك وقال ما اقتتلوا يومئذ إلا بالرقائب والسعف. قال أبو الفرج هذه القصيدة التي استنشدهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيد شعر قيس بن الخطيم، ومما أنشده نابغة بني ذبيان فاستحسنه وفضله وقدمه، ومما أنشده نابغة يعني ابن الخطيم هو الذي أنشد أمام النابغة فاستحسنها النابغة وفضله وقدمه من أجله. أنشد النابغة من شعره فاستجابه. أخبرنا الحسن بن علي بسنده قال حسان بن ثابت قدم النابغة المدينة فدخل السوق فنزل عن راحلته ثم جثى على ركبتيه ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ يقول عرفت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبني. العريتنات واد ذكره ياقوت في معجمه يستشهد بأبيات داود بن شكم أولها معرسنا ببطن عريتنات ليجمعنا وفاطمة المسير. والمبن المقيم، المبن المقيم. فقلت هلك الشيخ ورأيته قد تبع قافية منكرة، قال ويقال انه قالها في موضعه فما زال ينشد حتى اتى على اخرها، ثم قال الا رجل ينشد؟ فتقدم قيس بن الخطيم فجلس بين يديه وانشده اتعرف رسما كاضطراد المذاهب حتى فرغ منها؟ فقال انت اشعر الناس يا ابن اخي. قال حسان فدخلني منه واني في ذلك لاجد القوة في نفسي عليهما. ثم تقدمت فجلست بين يدي فقال انشد فوالله انك لشاعر قبل ان تتكلم. قال وكان يعرفني قبل ذلك فانشدته فقال انت اشعر الناس. قال الحسن ابن موسى وقالت الاوس لم يجد قيس بن الخطيم النابغة على اتعرف رسما كاضطراد المذاهب نصف البيت حتى قال انت اشعر الناس. صفاته الجسمانية، كان قيس بن الخطيم مقرون الحاجبين ابعد العينين احمر الشفتين براق الثنايا كأن بينها برقا ما رأته حليلة رجل قط الا ذهب عقلها. امر حسان الخنساء بهدوه فابت. اخبرني الحسن بسنده عن سليمان بن داود المجمعي قال حسان بن ثابت للخنساء اهدي قيس بن الخطيم، فقالت لا اهجو احدا ابدا حتى اراه. قال فجاءته يوما فوجدته في مشرقة، المشرقة موضع القعود في الشمس بالشتاء، وفي سائر النسخ مشربة وهي الغرفة التي يشرب فيها، وقيل هي كالصفة بين يدي الغرفة كالصفة بين يدي الغرفة، ملتفا في كساء الله. فنخفته برجلها وقالت قم، فقام. فقالت ادبر فادبر، ثم قالت اقبل فاقبل. قال والله لكأنها تعترض عبدا تشتريه. ثم عاد الى حاله نائما فقالت والله لا اهجو هذا ابدا. عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فاستنظره حتى يقدم المدينة. قال الزبير وحدثني عمي مصعب قال كانت عند قيس بن الخطيم حواء بنت يزيد بن سنان بن كريز بن زعوراء فأسلمت، وكانت تكتم قيس بن الخطيم إسلامها. فلما قدم قيس مكة عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فاستنظره قيس حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب زوجته حواء بنت يزيد، وأوصاه بها خيرا، وقال له إنها قد أسلمت. ففعل قيس وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وفى الأديعج. قال أبو الفرج: وأحسب هذا غلطا من مصعب، وأن صاحب هذه القصة قيس بن شماس، وأما قيس بن الخطيم فقتل قبل الهجرة، قتله الخزرج بعد هدأة الحرب بينهم وبين الأوس. أخبرني علي بن سليمان الأخفش النحوي بسنده عن المفضل أن حرب الأوس والخزرج لما هدأت تذكرت الخزرج قيس بن الخطيم ونكايته فيهم، فتآمروا يعني تحاضوا على القتال وتواعدوا قتله. فخرج عشية من منزله في ملاءتين يريد مالا له بالشوط، الشوط بستان بالمدينة، واستشهد ياقوت في معدنه بأبيات لقيس منها: وبالشوط من يثرب أعبد ستهلك في الخمر أثمالها. قال: حتى مر بأطم بني حارثة. الأطم معروفة طبعا، هي القلاع والحصون التي كانت في المدينة وفي خيبر وغيرها. فرمي من الأطم بثلاثة أسهم، فوقع أحدها في صدره، فصاح صيحة سمعها رهطه، فجاءوا فحملوه إلى منزله، فلم يروا له كفنا إلا أبا صعصع، فلم يروا له كفئا إلا أبا صعصع يزيد بن عوف بن مدرك النجاري. فاندس إليه رجل حتى اغتاله في منزله، فضرب عنقه واشتمل على رأسه، فأتى به قيسا وهو بآخر رمق، فألقاه بين يديه وقال: يا قيس، قد أدركت بثارك. فقال: عضضت بأير أبيك إن كان غير أبي صعصعة. فقال: هو أبو صعصعة، وأراه الرأس. فلم يلبس قيس بعد ذلك أن مات. مهاداته حسان بن ثابت، وهذا الشعر أعني أجد بعمرة غنيانها فيما قيل يقوله قيس في عمرة بنت رواحة، وقيل بل قاله في عمرة امرأة كانت لحسان بن ثابت، وهي عمرة بنت صامت بن خالد. وكان حسان ذكر ليلى بنت الخطيم في شعره، فكافاه قيس بذلك، وكان هذا في حربهم التي يقال لها يوم الربيع، والربيع موضع من نواحي المدينة، ويوم الربيع من أيام الأوس والخزرج. أخبرني الحسن بن علي بسنده عن مصعب قال: مر حسان بن ثابت بليلى بنت الخطيم وقيس بن الخطيم أخوها بمكة حين خرجوا يطلبون الحلف في قريش، فقال لها حسان: أضعني فالحقي بالحي فقد ضعنوا، وليس شعري ما خلك سوى ما شأنك، أقل ناصرك أمراس رافدك. فلم تكلمه وشتمه نساؤها، فذكرها في شعره في يوم الربيع الذي يقول فيه: لقد هاج نفسك أجدانها وعاودها اليوم أديانها، تذكرت ليلى وأني بها إذا قطعت منك أقرانها، وحجل في الدار غربانها، وخف من الدار سكانها، وغيرها معصرات الرياح، وتح الجنوب وتهتانها، مهات من العين تمشي بها، وتتبعها شم غزلانها، وقفت عليها فسألتها: وقد ضعن الحي ما شأنها؟ فعيت وجاوبني دونها: بما راع قلبي أعوانها. وهي طويلة، فأجابه قيس بن الخطيم بهذه القصيدة التي أولها أجد بعمرة غنيانها. الأديان جمع دين وهو الداء، يريد داء حبه القديم، والأقران جمع قرن وهو الحبل، الأقران، وحجل بالتجديد كحجل بالتجديد بالتخفيف، والحجل ان يرفع رجلا ويقفز على الاخرى ويكون برجلين جميعا الا انه قفز وليس بمشي. قال: فاجابه قيس بن الخطيم بهذه القصيدة التي اولها أجد بعمرة غنيانها وفخر فيها بيوم الربيع وكان لهم فقال: ونحن الفوارس يوم الربيع قد علموا كيف فرسانها، حسان الوجوه حداد السيوف يبتدر المجد شبانها. وهي ايضا طويلة. غنت عزة الميلاء النعمان بن بشير بشعره، اخبرني احمد ابن عبد العزيز بسنده عن جعفر ابن محرز السدوسي قال: دخل النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنهما المدينة ايام يزيد بن معاوية وابن الزبير، فقال: والله لقد اخفقت اذناي من الغناء فاتبعوني. يعني اخفقت يريد اوحشت اذناي من الغناء لطول عهدها به. فقيل له: لو وجهت الى عزة فانها من قد عرفت. قال: اي ورب البيت، انها لمن يزيد النفس طيبا والعقل سحدا، ابعثوا اليها عن رسالتي، فان ابت صرنا اليها. فقال لها بعض القوم: ان النقلة تشتد عليها لثقل بدنها، وما بالمدينة دابة تحملها. فقال النعمان: واين النجائب عليها الهوادج؟ فوجه اليها بنجيب فذكرت علة. فلما عاد الرسول الى النعمان قال لجليسه: انت كنت اخبر بها، قوموا بنا. فقام هو مع خواص اصحابه حتى تركوها، فاذنت واكرمت واعتذرت. فقبل النعمان عذرها وقال: هنيني. فغنته: اجد بعمرة غنيانها فتهدر ام شأننا شأنها. فاشير اليها انها امه فسكتت. فقال: غنيني، فوالله ما ذكرت الا كرما وطيبا، لا تغنيني سائر اليوم غيره. فلم تزل تغنيه هذا اللحن فقط حتى انصرف. وتذاكروا هذا الحديث عند الهيثم ابن عدي، فقال: الا ازيدكم فيه طريفة؟ قلنا: بلى يا ابا عبد الرحمن. قال لقيط: كنت عند سعيد الزبيري، قال: سمعت عامرا الشعبي يقول: اشتاق النعمان بن بشير الى الغناء، فصار الى منزل عزة، فلما انصرف اذا امراة بالباب منتظرة له، فلما خرج شكت اليه كثرة غشيان زوجها اياها، فقال لها النعمان بن بشير: لأقضين بينكما بقضية لا ترد علي، قد احل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع، فله امرأتان بالنهار وامرأتان بالليل. فهذا يدل على ان المعنية بهذا الشعر عمرة بنت رواحة. واما ما ذكر انه غنى عمرة امرأة حسان بن ثابت، فاخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا احمد بن زهير قال: حدثنا الزبير بن بكير بن بكار عن عمه ان قيس بن الخطيم لما ذكر حسان اخته ليلى في شعره ذكر امرأته عمرة، وهي التي يقول فيها حسان: ازمعت عمرة صرما فافتكر. حسان بن ثابت وزوجه عمرة بنت الصامت، وما قال فيها من الشعر بعد طلاقها. اخبرني الحسن قال: حدثنا احمد بسنده عن مصعب قال: تزوج حسان بن ثابت عمرة بنت الصامت بن خالد بن عطية الاوسية، ثم احدى بني عمرو بن عوف، فكان كل واحد منهما معجبا بصاحبه، وان الاوس اجار مخلد ابن الصامت الساعدي، فقال في ذلك ابو قيس ابن الاسلك: اجرت مخلدا ودفعت عنه، وعند الله صالح ما اتيت. فتكلم حسان في امره بكلام اغضب عمره، فعيرته باخواله، وفخرت عليه بالاوس، فغضب لهم فطلقها، فاصابها من ذلك ندم وشدة، وندم هو بعد، فقال: ازمعت عمرة صرما فابتكر، انما يدهن للقلب الحصر، لا يكن حبك حبا ظاهرا، ليس هذا منك يا عمرو بسر. سألت حسان: من اخواله؟ انما يسأل بالشيء الغمر، قلت: اخوالي بنو كعب، اذا اسلم الابطال عورات الدبر، يريد يدهن القلب. فادخل اللام زائدة للضرورة، وعمر ترخيم عمرة في قوله: ليس هذا منك يا عمرو بسر. والسر يعني الخالق الحسن. وتمام القصيدة: رب خال لي لو ابصرته، سبق المشية في اليوم الخطر، عند هذا الباب اذ ساكنه، كل وجه حسن النقبة حر. يوقد النار اذا ما اطفئت، يعمل القدر باسباب الجزر، من يغر الدهر، من يغر الدهر او يامنه من قبيل بعد عمرو وحجر، ملكا من جبل السل الى جانبي ايلة من عبد وحر، ثم كان خير من نال الندى، سبق الناس باقساط وبر، فارسي خيل اذا ما امسكت، ربة الخدر باطراف الستر، اتيا فارس في دارهم فتناهوا بعد اعصار بقر، ثم نادوا بل يا لغسان اصبروا، انه يوم مصاليت صبر، اجعلوا معقلها ايمانكم بالصحيح المصطفى غير الفطر، بدراب تأذن الجن له وتعان مثل افواه الفقر، ولقد يعلم من حاربنا اننا ننفع قدما ونضر، صبر للموت ان حل بنا، صادق البأس غطاريخ فقر، واقام العز فينا والغنى، فلنا فيه على الناس الكبر، منهم اصلي فمن يفخر به، منهم اصلي فمن يفخر به، يعرف الناس بفخر المفتخر، نحن اهل العز والمجد معا، غير انكاس ولا نيل عثر، فاسألوا عنا وعن افعالنا، كل قوم عندهم علم الخبر. قوله الحفر، الحفر للقلب، الحفر يعني الضيق، والغمر بالضم يعني من لم يجرب الامور، والجاهل الابلح. اما الخطر، الخطر في اليوم الخطر يعني البارد، يريد انه يسعى على الناس لا يقعد عنهم في اليوم البارد المجدب، رب خال لي لو ابصرته صدف المشية في اليوم الخطر. ففي اللسان مادة صدف، صدف الكفين وهو السلف الجواد، والنقبة اللون، وبالكسر النقبة هيئة الانتقابة، واسباج الجزر اوصافها، يقول يوقد النار اذا ما اطفئت، يعمل القدر باسباج الجزر، يعني اذا اطفئت نيران الناس من الجدب اوقد ناره واطعم. بعد عمرو وحجر، يقصد عمرو بن الحارث بن عمرو بن عدي بن حجر بن الحارث، وحجر هو حجر ابن النعمان بن الحارث ابن ابي سمر، وكلاهما من ملوك غسان. ومن قوله، من قوله جانبي ايلة من عبد وحر، ملكا من جبل الثلج، جبل الثلج بدمشق، يعني ربما يقصد به جبل الشيخ، وايلة ما بين الحجاز والشام. الاقصار العدل، والاعصار الزوبعة، والقر الاستقرار، وصابت من الصوب وهو النزول، اي نزل الامر في قراره فلا يستطاع له تحويل، وهو مثلا يضرب للشدة اذا نزلت بقوم، هذا من قوله اتيا فارس في دارهم فتناهوا بعد اعصار بقر، القر. انه يوم مصاليت صبر، مصاليت جمع مصلات وهو الشجاع، والفطر، الفطر جمع فطير، والفطير من السيوف المتسلم او المتسلم، وتأذن تستمع، تأذن بضراب تأذن الجن له، تأذن اي تستمع، والفقر جمع فقير وهو مخرج الماء من فم القناة، والكبر او الكبر الشرف، الشرف. وقوله يعرف، يعرف الناس بفخر المفتخر، يعني يقر ويعترف. والنكس غير انكاس جمع نكس وهو الضعيف الدنيء، والميل جمع اميل وهو الذي به ميل خلقه، والعسر جمع اعسر وهو الذي يعمل بشماله. قال الزبير فحدثني عمي قال ثم ان حسان بن ثابت مر يوما بنسوة فيهن عمرة بعدما طلقها، فاعرضت عنه وقالت لامرأة منهن اذا حاذا حاذاك هذا الرجل فاسأليه من هو وانسبيه وانسبي اخواله، وهي متعرضة له، فلما حاذاهن سألته من هو ونسبته فانتسب لها، فقالت فمن اخوالك، فاخبرها فبسطت عن شمالها واعرضت عنه، فحدد النظر اليها وعجب من فعلها وجعل ينظر إليها فبصر بامرأته وهي تضحك فعرفها وعلم أن الأمر من قبلها أتى فقال في ذلك. قالت له يوما تخاطبه ري الرواد في غادة الصلب. أما المروءة والوسامة أو حشم الرجال فقد بدا حدي، فوددت أنك لو تخبرنا من والداك ومنصب الشعب. فضحكت ثم رفعت متصلا صوتي كرفع المنطق الشغبي، جدي أبو ليلى ووالده عمرو وأخوالي بنو كعبي، وأنا من القوم الذين إذا هزم الشفاء بحلقة الجدب أعطى ذوي الأموال معترهم والضاربين بموطن الرعب. قال مصعب: وأبو ليلى الذي عناه حسان حرام بن عمرو بن زيد منع، ومما فيه صنعة من المئة المختارة من شعر قيس بن الخطيب. قوله المنصب فلذاك ومنصب الشعبي، منصب الأصل والمحدد، الأصل والمحدد والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمائر تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ تجمع الفصائل. قوله متصلا فضحكت ثم رفعت متصلا يعني منتسبا، من قولهم اتصل إلى بني فلان أي انتمى وانتسب. وأزم الشتاء، أزم الشتاء بمعنى اشتد. قوله ري الروادف، ري الروادف يعني نفد الحقيبة، في ديوانه نفد الحقيبة غادة الصلب، والحقيبة هي الربح. صوت حوراء ممكورة منعمة، الممكورة المدمجة الخلق، كأنما شف وجهها نزف، النزف خروج الدم. قال العدوي: أراد أن في لونها مع البياض صفرة وذلك أحسن. تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقرف، أوحش من بعد خلة سرف، فالمنحنى فالعقيق فالجرف. سرف موضع على ستة أميال من مكة مصروف، بعضهم يمنع صرفه على أنه اسم للبقعة، فالمنحنى والعقيق والجرف أسماء مواضع. الشعر لقيس بن الخطيب سوى البيت الثالث، والغناء لقفا النجار. الحرب بين مالك بن العجلان وبني عمرو بن عوف وسبب ذلك. هذا الشعر يقوله قيس بن الخطيب في حرب كانت بينهم وبين جحجبة وبني خطمة، ولم يشهدها قيس ولا كانت في عصره، وإنما أجاب عن ذكرها شاعرا منهم يقال له درهم بن زيد، يقال له درهم بن زيد. قال أبو المنهال: عتيبة بن المنهال بعث رجل من غطفان من بني ثعلبة ابن الحرب بين مالك بن العدلان وبين عمر بن عوف وسبب ذلك. هذا الشعر يقوله قيس بن الخطيب في حرب كانت بينهم وبين بني جحجبة وبني خطمة، ولم يشهدها قيس ولا كانت في عصره، وإنما أجاب عن ذكرها شاعرا منهم يقال له درهم ابن يزيد. قال أبو المنهال: عتيبة ابن المنهال بعث رجل من غطفان من بني ثعلبة ابن سعد ابن ذبيان إلى يثرب بحب بيقرة وحلة مع رجل من غطفان، وقال: ادفعهما إلى أعز أهل يثرب. قال: وقيل إن الباعث بهما عبد ياليل ابن عمرو الثقفي. قال: وقيل بل الباعث بهما علقمة بن علاسة. فجاء الرسول بهما حتى ورد سوق بني قينقاع، فقال ما أمر به، فوسب إليه رجل من غطفان كان جارا لمالك بن العدلان الخزرجي يقال له كعب الثعلبي. فقال مالك بن العدلان: أعز أهل يثرب. وقام رجل آخر فقال: بل أحيحة بن الجلاح أعز أهل يثرب. وكثر الكلام، فقبل الرسول الغطفاني قول الثعلبي الذي كان جارا لمالك بن العدلان ودفعهما إلى مالك. فقال كعب الثعلبي: ألم أقل لكم إن حليفي أعزكم وأفضلكم؟ فغضب رجل من بني عمرو بن عوف يقال له سمير فرصد الثعلبي، فرصد الثعلبي يقال له سمير فرصد الثعلبي حتى قتله. فأخبر مالك بذلك فارسل الى بني عوف بن عمرو بن مالك بن الاوس: انكم قتلتم منا قتيلا فارسلوا الينا بقاتله. فلما جاءهم رسول مالك تراموا به، فقالت بنو زيد: انما قتلته بنو جحجبا، وقالت بنو جحجبا: انما قتلته بنو زيد. ثم ارسلوا الى مالك: انه قد كان في السوق التي قتل فيها صاحبكم ناس كثير ولا يدرى ايهم قتله، وامر مالك اهل تلك السوق ان يتفرقوا، فلم يبق فيها غير سمير وكعب. فارسل مالك الى بني عمرو بن عوف الذي بلغه من ذلك وقال: انما قتله سمير فارسلوا به الي اقتله. فارسلوا اليه: انه ليس لك ان تقتل سميرا بغير بينه، وكثرت الرسل بينهم في ذلك. يسألهم مالك ان يعطوه سميرا ويأبون ان يعطوه اياه. ثم ان بني عمرو بن عوف كرهوا ان ينسبوا بينهم وبين مالك حربا، فارسلوا اليه يعرضون عليه الدية فقبلها. فارسلوا اليه: ان صاحبكم حليف وليس لكم فيه الا نصف الدية. فغضب مالك وابى ان يأخذ فيه الا الدية كاملة او يقتل سميرا، فابت بنو عمرو بن عوف ان يعطوه الا دية الحليف وهي نصف الدية. ثم دعوه ان يحكم بينهم وبينه عمرو بن القيس احد بني الحارث بن الخزرج وهو جد عبد الله بن رواحة، ففعل. فانطلقوا حتى جاءوه في بني الحارث بن الخزرج، فقضى على مالك بن العدلان انه ليس له في حليفه الا دية الحليف، فابى مالك ان يرضى بذلك، واذن بني عمرو بن عوف بالحرب، واستنصر قبائل الخزرج، فابت بنو الحارث بن الخزرج ان تنصره غضبا حين رد قضاء عمرو بن امرئ القيس. فقال مالك بن العدلان يذكر خذلان بني الحارث بن الخزرج له، وحجب بني عمرو بن عوف على سمير، ويحرض بني النجار على نصرته: ان سميرا ارى عشيرته قد حجبوا دونه وقد انفوا، ان يكن الظن صادقا ببني النجار لا يطعم الذي عرفوا، فيسلمونا لمعشر ابدا ما دام منا ببطنها شرف. لكن موالي قد بدا لهم راي سوى ما لدي او ضعفوا. يقال عرفوا الضين اذا اقروا به، اي ظني انهم لا يقبلون الضين. بين بني جحجبا وبين بني زيد فأنا لجاري السلف، يمشون في البيض والدروع كما تمشي جمال مصاعب قطف، كما تمشى الأسود في رهب الموت إليه وكلهم لهف. البيض جمع بيضة، وهي ما يلبس على الرأس من حديد كالخوذة والوقاية في الحرب، والمصاعب جمع مصعب وهو الفحل الذي لم يركب، جمع مصعب وهو الفحل الذي لم يركب ولم يمسه حبل حتى صار صعبا، والقطف السريعة الخطو، والرهج الغبار. غنى في هذه الابيات معبد، وقال درهم بن يزيد ابن ضبيعة اخو سمير في ذلك: يا قومي لا تقتلوا سميرا فان القتل فيه البوار والاسف، ان تقتلوه ترن نسوتكم على كريم ويفزع السلف، اني لعمر الذي يحج له الناس فمن دون بيته سرف، يمين بر بالله مجتهد يحلف ان كان ينفع الحلف، لا نرفع العبد فوق سنته ما دام منا ببطنها شرف، انك لاق غدا غواة بني عمي فانظر ما انت مزدهف، فابدي سيماك يعرفوك كما يبدون سيماهم فتعترف. قوله فابدي سيماك يعني ان مالك بن العدلان كان اذا شهد الحرب يغير لباسه ويتنكر لئلا يعرف فيكتب. ومزدهف بمعنى مقتحم، اي انظر ما انت مقتحمه ومقدم عليه من الشر. قال درهم بن يزيد في ذلك: يا مالي لا تبغين ظلامتنا، يا مالي لا تبغين ظلامتنا، يا مالي لا تبغين ظلامتنا، يا مالي إنا معاشر أنف، يا مالي والحق قنعت به فيه وفينا لأمرنا نصف، إن بجيرا عبد فخذ ثمنا فالحق يوفى به ويعترف، ثم اعلما إن أردت بين بني زيد فإني ومن له الحلف، لأصبحن داركم بذي لجب جون له من أمامه عجف لأصبحا داركم بذي لجب جون له من أمامه عجف البيض حصن لهم إذا فزعوا وسابغات كأنها النطف والبيض قد سلمت مضاربها بها نفوس الكناف تختطف كأنها في الأكف إذ لمعت وميض برق يبدو وينكتف. النطف بالتحريك جمع نطفة أو نطفة بالتحريك أيضا جمع نطفة أو بضم النون نطفة وهي اللؤلؤة الصافية اللون أو قطرة الماء وكلتاهما تشبه بها الدروع لصفائها. وقوله العزف الصوت وحرك هنا هو اصلا العزف ولكنه حركها بضروره الشعر. وكان قيس بن الخطيب الظفري احد بني النبيذ في ذلك ولم يدركه انما قاله بعد هذه الحرب لزمان. ومن هذه القصيده الصوت المذكور رد الخليط الجمال فانصرفوا ماذا عليهم لو انهم وقفوا لو وقفوا ساعة نسائلهم ريث يضحي جماله السلف فيهم لعوب العشاء آنسة الدل آنسة الدل عروب وسوءها الخلف بين شكول النساء خلقتها قضا فلا دبلة ولا قذف تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنغرف تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نذف حوراء جيداء يستضاء بها كأنها خوت بانة قصف قضى لها الله حين صورها الخالق ألا يكنها تدف خود يغش الحديث ما صمتت وهو بفيها ذو لذة ترف تخزنه وهو مشتهى حسن وهو إذا ما تكلمت أنف. وهي فضيلة يقول فيها أبلغ بني جحدبا وإخوتهم زيدا بأن وراءهم أنف إنا وإن قل نصرنا لهم أكبادنا من ورائهم تجف لما بدت نحونا جباههم حنت إلينا الأرحام والصحف نفسي بحد الصفيح هامهم نفلي بحد الصفيح هامهم وفلينا هامهم بها جنف يتبع آثارها إذا اختلدت سخن عبيط عروقه تكف إن بني عمنا طغوا وبغوا ولج منهم في قومهم صرفوا. قوله الريث مقدار ساعة ريث يضحي جماله السلف يعني مقدار ساعة أو مقدار المهلة من الزمان ويضحي من الضحاء وهو أن يرعى الإبل ضحى. والسلف القوم الذين يتقدمون الضعن ينفذون الطرق لعوب العشاء يعني لعوب فيهم لعوب العشاء آنسته يعني تصبر مع الثمار وتلهو والعروب الحسناء المتحببة إلى زوجها وقيل المرأة الضحاكة تنغرف أي تنقصف من دقة خطرها تغترق الطرف يريد من نظر إليها استغرقت طرفه وبصره وشغلته عن النظر إلى غيرها وهي لاهية غير محتفلة الحوراء ذات الحور وهو سعة العين أو شدة سواد الحدقة مع شدة بياضها والبيداء الطويلة الجيد والخوطبان الخوط الغطن ومن قوله كأنها خوط بانة قصفوا يعني يقصد أن المعنى الخوار الناعم المتفني والسدف الظلمة السدف لا يكنها سدف يعني ظلمة المراد أنها مضيئة لا تكثرها ظلمة. وفي قوله خوض يغث الحديث ما صمتت في الديوان لا يغث الحديث ما نطقت والخوض هي الشابة الناعمة ما لم تصر نطفا والطرف المستطرف المحبوب الطرف بكسر الراء المستطرف المحبوب والأنف المستأنف الجديد. وفي أنف أخرى ثانية في قوله أبلغ بني جحدبا وإخوتهم ليدا بان وراءهم انفوا، هنا انف يعني ذو انفه تدفع الدين عنهم وتنصرهم. وروايه الديوان ابلغ بني جحجح وقومهم خطمة ان وراءهم انفوا. والصحف العهود، وفي قوله نسلي بحد الصفيح هامهم الى اخر البيت يقال فلاه بالسيف اذا علاه، والصفيح جمع صفيحه وهي السيف العريض، والجنف انحراف وميل عما توجبه القربى والرحم. يريد ان قتلنا اياهم، ان قتلنا اياهم عنف منا لانهم قومنا وبنو عمنا. وقوله اختلجت يعني انتزعت، وسخن عبيط بمعنى سخن عبيط عروقه تكف. السخن العبيط يعني دم طري ساخن. وفي الديوان يقول ما بال عيني دموعها تكف، بدل سخن عبيط ما بال عيني عيونها دموعها تكف. وقذف الان يرد عليه حسان بن ثابت ولم يدرك ذلك ايضا، قال ما بال عينيك دمعها يقف، من ذكر خرد شطت بها قذف، بانت بها غربة تأم بها أرضا سوانا والشكل مختلف. ما كنت أدري بوسك بينهم حتى رأيت الحدود تنقذف، بعد وعد القريض في نفر يرجون مدحي ومدحي الشرف. إن تدع قومي للمجد تلفهم أحلى فعال يبدو إذا وجفوا، إن سميرا عبد طغى سفها ساعده أعبد لهم نطفوا. النطف بالتحريك القرط، وغلام منطف ووصيفة منطفة أو منطفة بتجديد الطاء وفتحها، منطف غلام منطف ومنطفة أي مقرطة. قال الأعشى يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلط أسفل السربال معتمل. القذف بعيدة، يقال نوى قذف يعني ونية قذف، أي بعيدة تقذف بمنتويها تقذف بمنتويها يعني الشخص الذي ينتويها. قال ثم أرسل مالك بن العجلان إلى بني عمرو بن عوف يؤذنهم بالحرب ويعدهم يوما يلتقون فيه، وأمر قومه فتهيأوا للحرب. فتحاسب الحيان وجمع بعضهم لبعض، وكانت يهود قد حالفت قبائل الاوس والخزرج الا بني قريظة وبني النضير، فانهم لم يحالفوا احدا منهم حتى كان هذا الجمع. فارسلت اليهم الاوس والخزرج كل يدعوهم الى نفسه، فاجابوا الاوس وحالفوهم. والتي حالفت قريظة والنضير من الاوس اوس الله، وهي فطمة وواقف وامية ووائل، فهذه قبائل اوس الله. ثم زحف مالك بمن معه من الخزرج، وزحفت الاوس بمن معها من حلفائها من قريظة والنضير، فالتقوا بفضاء كان بين بئر سالم وقباء، وكان اول يوم التقوا فيه فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم انصرفوا وهم منتصفون جميعا. ثم التقوا مرة اخرى عند قطن بني قينقاع، فاقتتلوا حتى حجز الليل بينهم، وكان الظفر يومئذ للاوس على الخزرج. فقال ابو قيس ابن الاسلح في ذلك لقد رأيت بني عمرو كما وهنوا عند اللقاء وما هموا بتكذيبي، الا فدا لهم امي وما ولدت، غداة يمشون ارقال المصاعيب بكل سلهبة كالأين ماضية وكل ابيض ماضي الحد مخشوب. خط المخشوب يعني الحديث الطبع، ثم صار كل مفكول مخشوبا، فشبهها بالحية في انسلالها. قال فلبث الاوس والخزرج متحاربين 20 سنة في امر السمير يتعاودون القتال في تلك السنين، وكانت لهم فيها ايام ومواطن لم تحفظ. فلما رأت الاوس طول الشر وان مالكا لا ينزع، قال لهم سويد بن صامت الاوسي، وكان يقال له الكامل في الجاهلية، وكان الرجل عند العرب اذا كان شاعرا شجاعا كاتبا سابحا راميا سموه الكامل، وكان سويد احد الكملة. قال يا قومي ارجو هذا الرجل من حليفه، ولا تقيموا على حرب اخوتكم فيقتل بعضكم بعضا ويطمع فيكم غيركم، وان حملتم على انفسكم بعض الحمل. فارسلت الاوس الى مالك بن العجلان يدعونه الى ان يحكم بينه وبين ثابت ابن المنذر ابن حرام ابو حسان بن ثابت. فاجابهم الى ذلك فخرجوا حتى اتوا ثابت ابن المنذر وهو في البئر التي يقال لها سميحة، فقالوا انا قد حكمناك بيننا. فقال لا حاجة لي في ذلك. قالوا ولما؟ قال اخاف ان تردوا حكمي كما رددتم حكم عمرو بن امرئ القيس. قالوا فانا لا نرد حكمك فاحكم بيننا. قال لا احكم بينكم حتى تعطوني موثقا وعهدا لترضون بحكمي وما قضيت به ولتسلمن له. فاعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فحكم بان يودى حليف مالك دية الصريح ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه، او السنة ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه. الصريح على ديته والحليف على ديته، وان تعد القتلى الذين اصاب بعضهم من بعض في حربهم ثم يكون بعض ببعض، ثم يعطي الدية لمن كان له سد في القتلى من الفريقين. فرضي بذلك مالك وسلمت الاوس وتفرقوا على ان على بني النجار نصف دية جار مالك معونة لاخوتهم، وعلى بني عمرو بن عوف نصفها. فرأت بنو عمرو بن عوف انهم لم يخرجوا الا الذي كان عليهم، ورأى مالك انه قد ادرك ما كان يطلب، وودي داره دية الصريح، ويقال بل الحاكم المنذر ابو ثابت. ذكر طويس واخباره. يقول المحقق في الهامش: تكررت ترجمة طويس في كتاب الاغاني، فقد ترجم له المؤلف هنا واعاد ترجمته في الجزء الرابع، ولم نشأ ان نضم الترجمتين في باب واحد لان وجدنا النسخ المخطوطة في دار الكتب كالنسخ المطبوعة، فيغلب على ظننا ان ذلك من صنع ابي الفرج نفسه، ولعل ذلك راجع الى انه سهى عن هذه الترجمة فترجم له الترجمة الثانية. وواجب الامانة في النقل وفي مراعاة ترتيب الكتاب ان نترك الترجمتين كما هما، كل على حدة كما وضعها مؤلفهما او كما وردا كذلك في نسخ الاغاني. انتهى. اسمه وكنيته: طويس لقب غلب عليه، واسمه عيسى بن عبد الله وكنيته ابو عبد المنعم، وغيرها المخنثون فجعلوها ابا عبد النعيم، وهو مولى بني مخزوم. وقد حدثني جحفة عن حماد ابن اسحاق عن ابيه عن الواقدي عن ابن ابي الزناد قال: قال سعد بن ابي وقاص: كني طويس ابا عبد المنعم اول من غنى بالعربية في المدينة والقى الخنث بها. اخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن المسيبي ومحمد بن سلام الجمحي، وعن الواقدي عن ابن ابي الزياد، وعن المدائني عن زيد بن اسلم عن ابيه، وعن ابن الكلبي عن ابيه وعن ابي مسكين قالوا: اول من غنى بالعربي بالمدينة طويس، وهو اول من القى الخنث بها، وكان طويلا احول يكنى ابا عبد المنعم مولى بني مخزوم، وكان لا يضرب بالعود انما كان ينقر بالدف، وكان ظريفا عالما بامر المدينة وانساب اهلها، وكان يتقى للسانه. شؤمه: قالوا وسئل عن مولده فذكر انه ولد يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختن يوم مات ابو بكر، وختن يوم قتل عمر، وزوج يوم قتل عثمان، وولد له يوم قتل علي رضوان الله عليهم اجمعين. قال: وقيل انه ولد له يوم مات الحسن بن علي عليهما السلام. قال: وكانت امي تمشي بين نساء الانصار بالنميمة. قالوا: واول غناء غناه وهجج به صوت كيف يأتي من بعيد وهو يخفيه القريب، نازح بالشام عنا وهو مكسال هيوب، قد براني الحب حتى سدت من وجدي اذوب. قال اسحاق بسنده: اجتمع يوما جماعة بالمدينة يتذاكرون امر المدينة الى ان ذكروا طويسا، فقالوا: كان وكان. فقال رجل منا: اما لو شاهدتموه لرأيتم ما تسرون به علما وظرفا وحسن غناء وجودة نقر بالدف ويضحك كل فتلى حرا. فقال بعض القوم: والله انه على ذلك كان مشؤوما، وذكر خبر ميلاده كما قال الواقدي، الا انه قال: ولد يوم مات نبينا صلى الله عليه وسلم، وفتن يوم مات صديقنا، وختن يوم قتل فاروقنا، وزوج يوم قتل نورنا، وولد له يوم وولد له يوم قتل اخو نبينا، وكان مع هذا مخنفا يفيدنا ويطلب عثراتنا، وكان مفرطا في طوله مضطربا في خلقه احول. فقال رجل من جلة اهل المجلس: لئن كان كما قلت لقد كان ممتعا، فهما يحسن رعاية من حفظ له حق المجالسة ورعاية حرمة الخدمة، وكان لا يحمل قول من لا يرعى له بعض ما يرعاه له. ويشير بقوله الى اخو نبينا، الى طبعا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان يحب قريشا ويحبونه، ولقد كان معظما لمواليه بني مخزوم ومن والاهم من سائر قريش، ومسالما لمن عاداهم دون التحقيق به، وما يلام من قال بعلم وتكلم عن فهم، والظالم الملوم والبادئ اظلم. فقال رجل اخر: لئن كان ما قلت لقد رايت قريشا يقتنفونه ويحدقون به ويحبون مجالسته وينصتون الى حديثه ويتمنون غناءه، وما وضعه شيء الا خنفه، ولولا ذلك ما بقي رجل من قريش والانصار وغيرهم الا ابناه. اخبرني رضوان بن احمد الصيدلاني بسنده قال: كان اول من تغنى بالمدينه غناء يدخل في الايقاع سويس، وكان مولده يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختامه في اليوم الذي توفي فيه ابو بكر، وختانه في اليوم الذي قتل فيه عمر، وبناؤه باهله في اليوم الذي قتل فيه عثمان، وولد له يوم قتل علي رضوان الله عليهم اجمعين، فولد وهو ذاهب العين اليمنى. كان يلقب بالذائب، وانما لقب بذلك لانه غنى: قد براني الحب حتى كدت من وجدي اذوب. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه قال: اخبرني ابن الكلبي عن ابي مسكين قال: كان بالمدينه مخنف يقال له النغاشي، فقيل لمروان بن الحكم: انه لا يقرا من كتاب الله شيئا، فبعث اليه يومئذ وهو على المدينه، فاستقراه ام الكتاب فقال: والله ما معي بناتها، اي ما اقرا البنات، فكيف اقرا امهن؟ فقال: اتهزأ لا ام لك؟ فامر به فقتل في موضع يقال له بطحان او بطحان، وقال: من جاءني فمخنف فله عشرة دنانير. طلبه مروان في المخنفين ففر منه حتى مات. فاتى طويس، فاتي طويس وهو في بني الحارث بن الخزرج من المدينة، وهو يغني شعر حسان بن ثابت: لقد هاج نفسك اجدالها، وعاودها اليوم اديانها، تذكرت عندا وما ذكرها، وقد قطعت منك اقرانها، وقفت عليها فسألتها، وقد ظعن الحي ما شأنها، فصدت وجاود من دونها، بما اودع القلب اعوانها. فاخبر بمقالة مروان فيهم فقال: اما فضلني الامير عليهم بفضل حتى جعل في وفيهم امرا واحدا؟ ثم خرج حتى نزل السويداء على ليلتين من المدينة في طريق الشام، فلم يزل بها عمره، وعمر حتى مات في ولاية الوليد ابن عبد الملك. هيت المخنث وبادية بني غيلان. قال اسحاق: واخبرني ابن الكلبي قال: اخبرني خالد بن سعيد عن ابيه وعوانه قالا: قال هيت المخنث لعبد الله بن ابي اميه: ان فتح الله عليكم الطائف فسل النبي صلى الله عليه وسلم بادية بني غيلان ابن سلمة بن معتب، فانها هيفاء شموع نجلاء، ان تكلمت تغنت، وإن قامت تفنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان، مع ثغر كأنه الأقصوان، وبين رجليها كالإناء المقفوط، كما قال قيس بن الخطيئ، تغترق الطرف وهي لاهية، كأنما شق وجهها ندف، بين شكول النساء بين شكول النساء خلقتها، قصد فلا جبلة ولا قبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد غلغلت النظر يا عدو الله. ثم جلاه عن المدينة الى الحمى. قال هشام: واول ما اتخذت النعوش من اجلها. قال: فلما فتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له بريهة، فلم يزل هيثم بذلك المكان، حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي ابو بكر رضي الله عنه كلم فيه فابى ان يرده. فلما ولي عمر رضي الله عنه كلم فيه فابى ان يرده وقال ان رايته لاضربن عنقه. فلما ولي عثمان رضي الله عنه كلم فيه فابى ان يرده. فقيل له قد كبر وضعف واحتاج، فاذن له ان يدخل كل جمعه فيسال ويرجع الى مكانه. وكان عيق مولى لعبد الله بن ابي اميه بن المغيره المخزومي، وكان طويس له فمن سم قيل الخلف. وجلس يوما فغنى في مجلس فيه ولد لعبد الله بن ابي اميه تغترق الطرف وهي لاهيه الى اخر البيتين، فاشير الى طويس ان اسكت. فقال والله ما قيل هذان البيتان في ابنه غيلان بن سلمه، وانما هذا مثل ضربه هيك في ام بريها. ثم التفت الى ابن عبد الله فقال يا ابن الطاهر اوجدت علي في نفسك؟ اقسم بالله قسما حقا لا اغني بهذا الشعر ابدا. باته عبد الله بن جعفر فاكرمه وغناه. قال اسحاق وتحد حدثنا ابو الحسن الباهلي الراوية عن بعض اهل المدينة، وحدثنا الهيثم بن عدي والمدائني قالوا كان عبد الله بن جعفر معه اخوان له في عشية من عشايا الربيع، فراحت عليهم السماء بمطر جوج فاسال كل شيء. فقال عبد الله هل لكم في العقيق؟ وهو متنزه اهل المدينة في ايام الربيع والمطر. فركبوا دوابهم ثم انتهوا اليه فوقفوا على شاطئه وهو يرمي بالزبد مثل مد الفرات. فانهم لينظرون اذ هاجت السماء. فقال عبد الله لاصحابه ليس معنا جنة نستجن بها، وهذه سماء خليقة ان تبل ثيابنا، فهل لكم في منزل طويس؟ فانه قريب منا فنستكن فيه ويحدثنا ويضحكنا. وطويس في النظارة يسمع كلام عبد الله بن جعفر، فقال له عبد الرحمن بن حسان بن ثابت جعلت فداءك، وما تريد من طويس عليه غضب الله؟ مخنث شائن لمن عرفه. فقال له عبد الله لا تقل ذلك، فانه مليح خفيف لنا فيه انس. فلما استوفى طويس كلامهم تعجل الى منزله فقال لامراته ويحك قد جاءنا عبد الله بن جعفر سيد الناس، فما عندك؟ قالت نذبح هذه العناق، وكانت عندها عنيقة قد ربتها باللبن، واختبز خبزا رقاقا فبادر فذبحها وعدنت هي. ثم خرج فتلقاه مقبلا اليه، فقال له طويس بأبي انت وامي هذا المطر، فهل لك في المنزل فتستكن فيه الى ان تكف السماء؟ قال اياك اريد. قال فامض يا سيدي على بركة الله. وجاء يمشي بين يديه حتى نزلوا، فتحدثوا حتى ادرك الطعام، فقال بأبي انت وامي تكرمني اذ دخلت منزلي بان تتعشى عندي. قال هات ما عندك. فجاءه بعناق ثمينة ورقاق، فاكل واكل القوم حتى تملأوا، فاعجبه طيب طعامه. فلما غسلوا ايديهم قال بأبي انت وامي اتمشى معك واغنيك؟ قال افعل يا طويس. فاخذ ملحفة فاعتذر بها وارخى لها ذنبين. ثم اخذ المربع وهو آلة من آلات الطرب، فتمشى وانشأ يغني يا خليلي ما بني تهدي، لم تنم عيني ولم تكدي، كيف تلحوني على رجل آنس تلتذه كبدي، مثل ضوء البدر طلعته ليس بالزميلة ابنتدي. فطرد القوم وقالوا احسنت والله يا طويس. قال يا سيدي اتدري لمن هذا الشعر؟ قال لا والله ما ادري لمن هو، الا اني سمعت شعرا حسنا. قال هو لفارعة بنت ثابت اخت حسان بن ثابت، وهي تتعشق عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي، وتقول فيه هذا الشعر. فمكث القوم رؤوسهم وضرب عبد الرحمن برأسه على صدره، فلو شقت الارض له لدخل فيها. عرض بسعيد بن عبد الرحمن في شعر غناه فأغضبه. قال وحدثني ابن الكلبي والمدائني عن جعفر بن محرز قال خرج عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة الى السويداء وخرج الناس معه وقد اخذت المنازل، فلحق بهم يزيد بن بكر ابن دأب الليثي وسعيد بن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت الانصاري. فلقيهما طويس فقال لهما بأبي انتما وامي عرج الى منزلي. فقال يزيد لسعيد: من بنا مع ابي عبد النعيم. فقال سعيد: اين تذهب مع هذا المخلف؟ فقال يزيد: انما هو منزل ساحة فمالا. واحتمل طويس الكلام على سعيد، فاتي منزله فاذا هو قد مدحه ونصعه. نصعه فاذا هو قد مسحه مدحه، يعني يريد انه رشه بالماء ونظفه. وقوله احتملها يعني حفظها له واطغن عليه من اجله. فاتاهما بفاكهة من فاكهة الماء. وما يقول المحقق لم نعثر على معنى خاص بهذه الكلمة، واقرب الكلمات تحريفا لها هي فاكهة الشتاء، يعني الشتاء والماء قريبة في كتابة نذكر لبعضها، وهي النار، ولكنها غير مناسبة في هذا المقام ايضا. ثم قال سعيد: لو اسمعتنا يا ابا عبد النعيم. فتناول خريطة فاستخرج منها بصا ثم نقره وقال: يا خليلي ما بني سهدي، لم تنم عيني ولم تكبي، فشرابي ما اسيغ وما اشتكي، ما بي الى احد، كيف تلحوني على رجل انس تلتزه كبدي، مثل ضوء البدر صورته ليس بالزميلة النسب. الزميلة يعني الرجل الجبان الضعيف يزمل في بيته خوفا وجبنا. نظرت يوما فلا نظرت بعده عيني الى احد. ثم ضرب بالدف الارض فقال سعيد: ما رأيتك اليوم قط شعرا ادود ولا غنى ان احسن منه. فقال له طويس: يا ابن الحساب، اتدري ما من يقوله؟ قال: لا. قال: قالت عمتك خولة بنت ثابت تشدد بعمارة بن الوليد ابن المغيرة المخزومي. فخرج سعيد وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط مثل ما استقبلني به هذا المخنث، والله يا لا يفلتني. فقال يزيد: دع هذا وأمته ولا ترفع به رأسا. قال أبو الفرد الأصبهاني هذه الأبيات فيما ذكر الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار ابن بكار لابن زهير المخنث. مدح ابن سريد غناءه. قال إسحاق بسنده: قدم ابن سريد المدينة فغناهم، فاستطرق الناس غناءه وآثروه على كل من غنى، فطلع عليهم طويس فسمعهم وهم يقولون ذلك، فاستخرج دفا من حضنه ثم نقر به وغناهم بشعر عمارة بن الوليد المخزومي في حولة بنت ثابت، عارضها بقصيدتها فيه: يا خليلي ما بني سهدي، لم تنم عيني ولم تكبي، وهو: تناهى فيكم وجدي وصدع حبكم كبدي، فقلبي مسعر حزنا بذات الخالف الخد، فما لاقى اخو عشق عشير العشر من جهدي. فاقبل عليهم ابن سريج فقال: والله هذا احسن الناس غناء. اخبرني وكيع محمد بن خلش بسنده قال: قدم ابن سريج المدينه فجلس يوما في جماعه وهم يقولون: انت والله احسن الناس غناء. اذ مر بهم طويس فسمعهم وما يقولون، فاستل دفه من حضنه ونقره وتغنى: ان المجنبة التي مرت بنا قبل الصباح. المجنبة وصف من جنبه اذا ابعده. مرت بنا قبل الصباح في حلة موشية مكية غرس الوشاح، زين لمشهد فطرهم وتزينهم يوم الاضاحي. غرس الوشاح يعني خميسة البطن دقيقة الخطر. هذا الشعر لابن زهير المخنث والغناء لطويس. فقال ابن سريج: هذا والله احسن الناس غناء لا انا. تبع طويس جارية فذكرته ثم تغنى بشعر. قال اسحاق: حدثني المدائني قال: حدثت ان طويسا تبع جارية فراوغته فلم ينقطع عنها، فخبت في المشي فلم ينقطع عنها، فلما جازت بمجلس وقفت ثم قالت: يا هؤلاء، لي صديق ولي زوج ومولى ينكحني، فسلوا هذا ما يريد مني. فقال: اضيق ما قد وسعوه. ثم جعل يتغنى: اشق يا قلب عن جمل وجمل قطعت حبلي، اشق عنها فقد عنيت حولا في هوى جملي، وكيف يفيق محزون بجمل هائم العقل، براه الحب في جمل فحسبي الحب من سفلي، وحسبي في سماء القاء من التفنيد والعزل وقدما لا مني فيها فلم احصل بهم اهلي. حديث قويس والرجل المشهور. قال اسحاق بسنده: خرجنا في سفرة او في سفرة ومعنا رجل، فانتهينا الى واد فدعونا بالغداء، فمد الرجل يده الى الطعام فلم يقدر عليه، وهو قبل ذلك يأكل معنا في كل منزل، فخرجنا نسأل عن حاله، فلقينا رجلا طويلا احوله مضطرب الخلق في ذي الاعراب، فقال لنا: ما لكم؟ فانكرنا سؤاله لنا، فاخبرناه خبر الرجل، فقال: ما اسم صاحبكم؟ فقلنا: اسيد. فقال: هذا واد قد اخر اتباعه، فارحلوا، فلو تجاوزتم الوادي استمر صاحبكم واكل. كنا في انفسنا: هذا من الجن. ودخلتنا فزعة، ففهم ذلك وقال: ليفرخ روعكم، فانا طويل. قال له بعد من معنا من بني غفار او من بني عشر: مرحبا بك يا ابا عبد النعيم، ما هذا الزي؟ فقال: دعاني بعض اودائي من الاعراب فخرجت اليهم، واحببت ان اتخطى الاحياء فلا ينكروني، فسألت الرجل ان يغنينا، فاندفع ونطر بدف كان معه مربع، فلقد تخيل لي ان الوادي ينطق معه حسنا، وتعجبنا من علمه وما اخبرنا به من امر صاحبنا. وكان الذي غنى به في شعر عروة بن الورد في سلمى امرأته الغفارية حيث رهنها على الشراب: سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزوري، وقالوا: لست بعد فداء سلمى بمسن ما لديك ولا فقير، فلا والله لو ملكت امري ومن لي بالتدبر في الامور، اذا لعصيتهم في حب سلمى على ما كان من حسك الصدور، خيال الناس كيف غلبت امري على شيء فيكرهه ضميري. قصة عروة وامرأته سلمى الغفارية. قال اسحاق بسنده: لما غزا النبي صلى الله عليه واله وسلم بني النضير واجلاهم عن المدينة، اولا كلمة الحسك من حسك الصدور التي وردت قبل قليل، هذا بمعنى الشوك، ويكنى به عن العداوة والحقد. قال: واجلاهم عن المدينة يريدون خيبر، يضربون بدفوف ويزمرون بالمزامير وعلى النساء المعصرات وحلي الذهب مظهرين لذلك تجلدا، ومرت في الظعن يومئذ سلمى امرأة عروة بن الورد العبسي، وكان عروة حليفا في بني عمرو بن عوف، وكانت سلمى من بني غفار، فسباها عروة من قومها وكانت ذات جمال، فولدت لهم اولادا وكان شديد الحب لها، وكان ولده يعيرون بامهم ويسمون بني الاخيرة اي السبية، فقالت: الا ترى ولدك يعيرون؟ قال: فماذا ترين؟ قالت: ارى ان تردني الى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوجونك. فانعم لها، فارسلت الى قومها ان يلقوه بالخمر ثم اتركوه حتى يسكر ويكمل، فانه لا يسأل حينئذ شيئا الا اعطاه. فلقوه وقد نزل في بني النضير، فسقوه الخمر، فلما سكر سألوه سلمى فردها عليهم، ثم انكحوه بعد. ويقال انما جاء بها الى بني النضير وكان صعلوكا يغير، فسقوه الخمر، فلما انتشى منعوه ولا شيء معه الا هي، فرهنها ولم يزل يشرب حتى غلقت. غلق الرهن في يد المرتهن يعني استحقه، وذلك اذا لم يقدر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط. حتى غلقت، فلما قال لها انطلقي قالت: لا سبيل الى ذلك، قد اغلقتني. فبهذا صارت عند بني النضير، فقال في ذلك: سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزوري. هذه الابيات مشهوره بان لطويس فيها غناء، وما وجدته في شيء من الكتب مجلسا فتذكر طريقته. كان يغري بين الاوس والخزرج ويتغنى بالشعر الذي قيل في حروبهم. قال اسحاق: وحدثني المدائني قال: كان طويس ولعا بالشعر الذي قالته الاوس والخزرج في حروبهم، وكان يريد بذلك الاغراء، فقل مجلس اجتمع فيه هاتان الحيان فغنى فيه طويس الا وقع فيه شيء، فنهي عن ذلك، فقال: والله لا تركت الغناء بشعر الانصار حتى يوسدون التراب، وذلك لكثرة تولع القوم به، فكان يبدي السرائر فيخرج الضغائن، فكان القوم يتشاءمون به. وكان يستحسن غناؤه ولا يسبر عن حديثه، ويستشهد على معرفته. فغنى يوما بشعر قيس بن الخطيب في حرب الاوس والخزرج وهو رد الخليط الجمال فانصرفوا. ماذا عليهم لو انهم وقفوا، لو وقفوا ساعة مسائلهم ريس يضحي جماله السلف. فليت اهلي واهل افلك في الدار قريب من حيث نختلف. فلما بلغ الى اخر بيت غنى فيه طويس من هذه القصيدة وهو ابلغ بني جحجبا وقومهم خطمة انا وراءهم انس. تكلموا وانصرفوا وجرت بينهم دماء، وانصرف طويس من عندهم صليبا لم يكلم ولم يقل له شيء. سبب الحرب بين الاوس والخزرج. قال اسحاق فحدثني الواقدي وابو البختري قال قيس بن الخطيب هذه القصيدة لشغب اثاره القوم بعد دهر طويل. ونذكر سبب اول ما جرى بين الاوس والخزرج من الحرب. قال اسحاق قال ابو عبد الله اليزيدي وابو البختري وحدثني مشايخ لنا قالوا كانت الاوس والخزرج اهل عز ومنعه، وهما اخوان لاب وام، وهما ابن حارثة بن ثعلبة ابن عمرو بن عامر، وامهما قيلة بني جثمة ابن عتبة ابن عمرو. وقضاعة تذكر انها قيلة بنت كاهل ابن عذرة ابن سعد ابن سود ابن اسلم ابن الحارث بن قضاعة. وكانت اول حرب جرت بينهم في مولى كان لمالك ابن العدلان، قتله سمير بن يزيد ابن مالك. وسمير رجل من الاوس ثم احد بني عمرو بن عوف. وكان مالك سيد الحيين في زمانه، وهو الذي ساق تبعا الى المدينة وقتل الفتيون. الفتيون كان ملك بني اسرائيل يقال له الفتيون او الفيطوان. وكانت اليهود والاوس والخزرج يدينون له الى اخره. وذكره ايضا ابن الاثير في الكامل، وقال ما ملخصه انه كان عظيم اليهود بالمدينة، وكان رجل سوء فاجرا، وكانت اليهود تدين لهذا الرجل الى ان كانت لا تزوج امرأة منهم حتى تدخل عليه قبل دخولها على زوجها. ويقال انه كان يفعل ذلك بنساء الاوس والخزرج، وكانت الغلبة يومئذ لليهود عليهم. حتى جاء زفاف اخت لمالك بن العجلان فاثارت في اخيها عوامل الحمية والغيرة، فتزيى مالك بزي امرأة وتقلد سيفه واندس في من كان معها من النساء وقتل الفتيون. ثم فر هاربا الى الشام حتى دخل على ابي جبيلة عبيد بن سالم بن مالك الخزرجي، وكان اسيرا عند ملوك غسان، فشكى اليه حاله. فاقسم ابو جبيلة ليذلن اليهود وليجعلن الغلبة للاوس والخزرج عليهم، وقد فعل. انتهى. نعود مرة ثانية الى مالك. كان سيد الحيين في زمانه، وهو الذي ساق تبعا الى المدينة وقتل الفتيون صاحب زهرة، واذل اليهود للحيين جميعا، فكان له بذلك الذكر والشرف عليهم. وكانت دية المولى فيهم وهو الحليف خمسا من الابل، ودية الصريح عشرا. فبعث مالك الى عمرو بن عوف: ابعثوا الي سميرا حتى اقتله بمولاي، فانا نكره ان تنشب بيننا وبينكم حرب. فارسلوا اليه: انا نعطيك الربا من مولاك، فخذ منا عقله. عقله يعني ديته. فانك قد عرفت ان الصريح لا يقتل بالمولى. قال: لا اخذ في مولاي دون دية الصريح. فابوا الا دية المولى. فلما راى ذلك مالك بن العدلان جمع قومه من الخزرج وكان فيهم مطاعا، وامرهم بالتهيئ للحرب. فلما بلغ الاوس استعدوا لهم وتهيئوا للحرب، واختاروا الموت على الذل. ثم خرج بعض القوم الى بعض، فالتقوا بالسفينة بين بئر سالم وبين قباء قرية لبني عمرو بن عوف، فاقتتلوا اقتتالا شديدا حتى نال بعض القوم من بعض. ثم ان رجلا من الاوس نادى: يا مالك ننشدك الله والرحم. وكانت ام مالك احدى نساء بني عمرو بن عوف: فاجعل بيننا وبينك عدلا من قومك، فما حكم علينا سلمنا لك. فرعوى مالك عند ذلك وقال: نعم. فاختاروا عمرو بن امرئ القيس احد بني الحارث بن الخزرج، فرضي القوم به واستوثق منهم. ثم قال: ثم ان رجلا من الاوس نادى: يا مالك ننشدك الله والرحم. وكانت ام مالك احدى نساء بني عمرو بن عوف: اجعل بيننا وبينك عبدا من قومك كما حكم علينا سلمنا لك. فرعون مالك عند ذلك وقال نعم. فاختاروا عمرو بن امرؤ القيس احد بني الحارث بن الخزرج فرضي القوم به واستوثق منهم. ثم قال فاني اقضي بينكم، ان كان سمير قتل صريحا من القوم فهو به قود، وان قبلوا العقل فلهم دية الصريح، وان كان قتل مولا فلهم دية المولى بلا نقص، ولا يعطى فوق نصف الدية، وما اصبتم منا في هذه الحرب ففيه الدية مسلمة الينا، وما اصبنا منكم فيها علينا فيه دية مسلمة اليكم. فلما قضى بذلك عمرو بن امرئ القيس غضب مالك بن العدلان ورأى ان يرد عليه رأيه، وقال لا اقبل هذا القضاء، وامر قومه بالقتال. فدمع القوم بعضهم لبعض، ثم التقوا بالقضاء عند آتام بني قينقاع، فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا الى الصلح فحكموا ثابت بن حرام ابن المنذر ابا حسان بن ثابت السنجاري، فقضى بينهم ان يدوا مولى مالك بن العدلان بدية الصريح، ثم تكون السنة فيهم بعده على مالك وعليهم كما كانت اول مرة، المولى على ديته والصريح على ديته. فرضي مالك وسلم الاخرون، وكان ثابت اذ حكموه اراد اطفاء النائرة، النائرة الفتنة القائمة المنتشرة فيما بين القوم، ولما شعتهم فاخرج خمسا من الابل من قبيلته، حين ابت عليه الاوس ان تودي الى مالك اكثر من خمس، وابى مالك ان ياخذ دون عشر، فلما اخرج ثابت الخمسه ارضى مالكا بذلك ورضيت الاوس، واصطلحوا بعهد وميثاق الا يقتل رجل في داره ولا معقله، فالمعاقل يعني النخل، فاذا خرج رجل من داره او معقله فلا دية له ولا عقل. ثم انظروا في القتلى، فأي الفريقين فضل على صاحبه ودى له صاحبه. فأقدرت الأوس على الخزرج بثلاثة نفر، فوجتهم الأوس واصطلحوا. ففي ذلك يقول حسان بن ثابت لما كان أبوه أصلح بينهم ورباهم بقضائه في ذلك، وأبي في سميحة القائل الفاصل، القائل الفاصل حين التفت عليه الخصوم. وفي ذلك يقول قيس بن الخطيب قصيدته وهي طويلة رد الخليط الجمال فانصرفوا، ماذا عليهم لو انهم وقفوا. انشد عمر بن عبد العزيز شيئا من شعره وقال هو انسب الناس. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار بسنده، كان عمر بن عبد العزيز ينشد قول قيس بن الخطيب بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قذف، تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف، تغترق الترف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف. ثم يقول قائل هذا الشعر أنسب الناس، يعني أردتهم غزلا ونسيبا بالنساء. ومما في المئة المختارة من أغاني طويل صوت من المئة المختارة، يا لقومي قد أرقت من همومه ففؤادي مما يجن سقيم، أندب الحب في فؤادي ففيه لو ترى آل الناظرين كلوم. يجن بمعنى يخفي، والجنة من ذلك، والجن أيضا مأخوذ منه، وأندب بمعنى أبقى فيه ندبا وهو أثر الجرح. قال ذو الرمة تريك سنة وجه غير مقرفة، من سألت بها خال ولا ندب. الشعر لابن قيس الرقيات فيما قيل، والغناء لطويل. وبعد قال إسحاق وهو أجود لحن غناه طويل. وقال عمرو بن بانة إنه لابن عائشة، أوله هذان البيتان وبعدهما ما لذا الهم لا يريم فؤادي، يعني لا يبرح، لا يريم هنا بمعنى لا يبرح، مثل ما يلزم الغريم الغريم، إن من فرق الجماعة منا بعد خفض ونعمة لدنم. القصد يعني ساعة العيش ولينه، والنعمة النعيم ورغد العيش. انقضت أخبار طويل. صوت من المئة المختارة من صنعة قفا النجار. حجب الأولى كنا نسر بقربهم، يا ليت أن حجابهم لم يقدروا. حجبوا ولم نقض اللبانة منهم، ولنا اليه صبوة لم تكسر، لم تكسر لم تكف لم تنتهي. فيحيط مؤزرها بربس كامل راب المجفة كالكثيب الاعفر. المجفة الموضع التي تقع عليه اليد عند الجف، فمعنى راب المجفة انه عظيم ثمين حيث يجف. واذا مشت خلف الطريق لمشيها وحلا كمشي المرجحن الموقر. الوحل ذا وحل، والمرجحن المائل من ثقله، والموقر الذي يحمل حلما ثقيلا. لم يقع الينا قائل هذا الشعر. والغناء لكفى النجار، ولحنه ولحنه المختار من النقيل الثاني باطلاق الوتر الى اخره. صوت من المئه المختاره. اثق يا دارمي، يا دارمي فقد بليت، فانك سوف توشك ان تموت. اراك تزيد عشقا كل يوم اذا ما قلت انك قد بريت. الشعر والغناء جميعا لسعيد الدارمي. ذكر الدارمي وخبره ونسبه. نسبه وكان من الشعراء وارباب النوادر. اخبرني الحسن بن علي قال حدثني هارون بن محمد ابن عبد الملك الزيات بسنده قال: الدارمي من ولد سويد بن زيد الذي كان جده قتل اسعد بن عمرو بن هند، ثم هربوا الى مكه فحالفوا بني نوفل ابن عبد مناف. وكان الدارمي في ايام عمر بن عبد العزيز، وكانت له اشعار ونوادر، وكان من ضرفاء اهل مكه، وله اصوات يسيره. فهو الذي يقول: ولما رايتك اوليتني القبيح وابعدت عني الجميل، تركت رسالك في جانب وصادفت في الناس حلا بديلا. شبب بذات حمار اسود فنفقت القمر، القمر جمع حمار، السود، ولم تبق فتاة الا لبسته. اخبرني الحرمي بسنده قال ان تاجرا من اهل الكوفة قدم المدينة بخمر فباعها كلها، وبقيت السود منها فلم تنفق. وكان صديقا للدارمي فشكى ذلك اليه، وقد كان نسك وترك الغناء وقول الشعر، فقال له: لا تهتم بذلك، فاني سانفقها لك حتى تبيعها اجمع. ثم قال: صوت، قل للمديح للمليحة في الخمار الاسود: ماذا صنعت براهب متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. وغنى فيه ايضا سنان الكاتب، وشاعت الناس وقالوا: قد فتك الدارمي ورجع عن نفقه، فلم تبق في المدينة ظريفة الا ابتاعت خمارا اسود حتى نفد ما كان مع العراقي منها. فلما علم بذلك الدارمي رجع الى نفقه ولزم المسجد. فاما نسبة هذا الصوت فان الشعر فيه للدارمي والغناء ايضا. اخبرني اسماعيل ابن يونس قال حدثني ابو هفان قال: حضرت يوما مجلس بعض قواد الاتراك وكانت له ستارة فنصبت، فقال لها: غني صوت الخمار الاسود المليح. فلم ندري ما اراد حتى غنت كل المليحة في الخمار الاسود، ثم امسك ساعة ثم قال لها: غني، اني خريت وجئت انتقله. فضحكت ثم قالت: هذا يشبهك. فلم ندر ايضا ما اراد حتى غنت: ان الخليفة اجد منتقله. بخله وظرفه. كان الدارمي المكي شاعرا ظريفا، وكان متفتيات اهل مكة لا يطيب لهن متنزه الا بالدارمي. فاجتمع جماعة منهن في متنزه لهن، وفيهن صديقة له، وكل واحدة منهن قد واعدت هواها، هواها يعني حبيبها او من تهواه وتحبه. فخرجن حتى اتينا الجحفة وهو معهن، فقال بعضهن لبعض: كيف لنا ان نخلو مع هؤلاء الرجال من الدارمي، فان ان فعلنا قطعنا في الارض. قالت لهن صاحبته: انا اكفيكن، كنا انا نريد ان لا يلومنا. قالت: علي ان ينصرف حامدا، وكان ادخل الناس. فاتته فقالت: يا دارمي، انا قد تفلنا، فاجلب لنا طيبا. تفلنا، اولا متفتيات يعني وصف من تفتت الجارية، اذا راهقت فخدرت ومنعت من اللعب مع الصبيان. والجحفة معروفة. وقوله إن قد قطعنا إن فعلنا قطعنا في الأرض يريد أنه يمزق أعراضهن وينشر ذلك في الأرض بين الناس. فقوله تفلنا تجلب لنا طيبة يعني تغيرت رائحته لطول عهده بترك الطيبة. قال نعم هو ذا آتي سوق الزحفة آتي كنا منها بطيبة. فأتى المكارين قد ترى حمارا فسار عليه إلى مكة وهو يقول أنا بالله بالعز وبالركن وبالصخرة من الله يردنا الطيبة في اليسر وفي العسرة فما أقوى على هذا ولو كنت على البصرة. فمكث مثل ما شئنا ثم قدم من مكة فلقيته صاحبته ليلة في الطواف فأخرجته إلى ناحية المسجد وجعلت تعاتبه على ذهابه ويعاتبها إلى أن قالت له يا دارمي بحق هذه البنية أتحبني؟ فقال نعم. فبربها أتحبيني؟ قالت نعم. قال فيا لك الخير فأنت تحبيني وأنا أحبك فما ندخل الدراهم بيننا. الدارمي وعبد الصمد ابن علي. كان الدارمي عند عبد الصمد بن علي يحدثه فأغفى عبد الصمد فعطف الدارمي عطفة هائلة ففزع عبد الصمد فزعا شديدا وغضب غضبا شديدا ثم استوى جالسا وقال يا عاد كذا من أمه أتفزعني؟ قال لا والله ولكن هكذا عتابي. قال والله لأنقعنك في دمك يعني لأريكن دمك حتى تقر فيه كما يقر الشيء الجامد في الماء ونحوه أو تأتيني ببينة على ذلك. قال فخرج ومعه حرفي لا يدري أين يذهب به فلقيه ابن الريان المكي فقال فسأله فقال أنا أشهد لك. فمضى حتى دخل على عبد الصمد فقال له بما تشهد لهذا؟ قال أشهد أني رأيته مرة عطف عطفة فسقط ضرسه فضحك عبد الصمد وخلى سبيله. قال محمد بن إبراهيم الإمام للدارمي لو صلحت عليك ثيابي لكسوتك. قال فديتك إن لم تصلح علي ثيابك صلحت علي دنانيرك. الدارمي مع لفة من الأعراب. خرج الدارمي مع الشعاة فصادف جماعة منهم قد نزلوا على الماء فسألهم فأعطوه دراهم فأتى بها في ثوبه وأحاط به أعرابيات فجعلن يسألنه وألححن عليه وهو يردهن. فعرفته صبية منهن فقالت يا أخواتي أتدرين من تسألن منذ اليوم هذا الدارمي السأل؟ ثم أنشدت إذا كنت لابد مستطعما فدع عنك من كان يستطعم. فولى الدارمي هاربا منهن وهن يتضاحكن به. الدارمي والأوقف القاضي. أتى الدارمي الأوقف القاضي بمكة في شيء فأبطأ عليه فيه وحاكمه إليه خصم له في حق فحبسه به حتى أداه إليه. فبين الأوقف يوما في المسجد الحرام يصلي ويدعو ويقول يا ربي اعتق رقبتي من النار إذ قال له الدارمي والناس يسمعون أولك رقبة تعتق؟ لا والله ما جعل الله وله الحمد لك من عتق ولا رقبة. فقال له الأوقف ويلك ومن أنت؟ قال أنا الدارمي حبستني وقتلتني. قال لا تقل ذلك وأتني فإني أعوضك. فأتاه ففعل ذلك به. نادرة له مع عبد الصمد بن علي. مدح الدارمي عبد الصمد بن علي بقصيدة واستأذنه في الإنشاد فأذن له. فلما فرغ أدخل إليه رجل من الشراف فقال لغلامه أعط هذا 100 دينار واضرب عنق هذا. فوسب الدارمي فقال بأبي أنت وأمي برك وعقوبتك جميعا نقد فإن رأيت أن تبدأ بقتل هذا فإذا فرغ منه أمرته فأعطاني فإني لا أريب من حضرتك حتى يفعل ذلك. قال ولم غلت؟ قال أخشى أن يغلط فيما بيننا والغلط في هذا لا يستقال. فضحك وأجابه إلى ما سأل. طبعا الشراهم الخوارج. نادرة له في مرضه. أصابت الدارمي قرحة في صدره فدخل إليه بعض أصدقائه يعوده فرآه قد نفث من فيه نفثا أخضر فقال له أبشر قد اخضرت القرحة وأوتيت. فقال هيهاتي والله لو نفست كل زمردة في الدنيا ما أفلست منها. صوت من المئة المختارة يا ربع سلمى لقد هديت لي طربا. يا رب حسنا لقد هيجت لي طربا، زدت الفؤاد على علاته وطبا. ربع تبدل ممن كان يسكنه، أخرى الضباع وظلمانا به عصبا. عصبا الظلمان بالدم والكسر، جمع ظليم وهو ذكر النعام، والعصب الجماعات جمع عصبة. الشعر لهلال بن الأسعر المازني أخبر بذلك وكيع عن حماد بن إسحاق عن أبيه، وهكذا هو في رواية عمرو بن أبي عمرو الشيباني. ومن لا يعلم ينسبه إلى عمر بن أبي ربيعة وإلى الحارث بن خالد ونسيب فليس كذلك. واللحن والغناء في اللحن المختار لعزور الكوفي، ومن الناس من يقول عزون بن نون، وهو رجل من أهل الكوفة غير مشهور ولا كثير السمعة، ولا أعلم أني سمعت له بخبر ولا صنعة غير هذا الصوت. أخبار هلال ونسبه. نسبه وهو شاعر أموي شجاع أقول، هو فيما ذكر خالد بن كلثوم هلال بن الأسعر ابن خالد ابن الأرقى ابن قسيم ابن ناشوع ابن سيار ابن رزان ابن مازن ابن مالك ابن عمرو بن تميم، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وأظنه قد أدرك الدولة العباسية، وكان رجلا شديدا عظيم الخلق أكولا معدودا من الأكلة. قال أبو عمرو كان هلال فارسا شجاعا شديد البأس والبطش، أكثر الناس أكلا وأعظمهم في حرب غناء. هذا لفظ أبي عمرو. وقال أبو عمرو وعم عمر هلال بن أسعر عمرا طويلا، ومات بعد بلايا عظام مرت على رأسه. قال وكان رجل من قومه من بني رزام بن مالك يقال له المغيرة بن قنبر، يعوله ويفضل عليه ويحتمل ثقله وثقل عياله، فهلك فقال هلال يرتيح: ألا ليت المغيرة كان حيا وأثنى قبله الناس الفناء، ليبكي على المغيرة كل خيل إذا أثنى عرائكها اللقاء، فيبكي على المغيرة كل كل فقير كان ينعشه العطاء، فيبكي على المغيرة كل جيش تمور لدى معاركه الدماء، فكالفتيان فارس كل حرب إذا شالت وقد رفع اللواء، لقد وارى جديد الأرض منه خصالا عقد عصمتها الوفاء، فصبرا للنوائب إن ألم إذا ما ضاق بالحدث الفضاء، كزبر تنجلي الغمرات عنه نقي العرض همته العلاء، إذا شهد الكريهة خاب منها بحورا لا تكدرها الدلاء، جسور لا يروع عند روع فلا يثني عزيمته اتقاء. شالت الحرب بمعنى تهيأت الآن، تهيأت الآن بخوض الأبطال غمارها، وهو من شالة الناقة إذا رفعت ذنبها للقاح. والعرائق جمع عريكة، وأصل العريكة سنام البعير، وتقال على النفس وعلى القوة والشدة، ولعل هذا هو المعنى المراد في هذا البيت من قوله إذا أثنى عرائكها اللقاء. وقد فسرت العريكة بمعنى الشدة والقوة في قول الأخطل: من اللواتي إذا لامت عريكتها كان لها بعدها آل ومجهود. قوله تمور بمعنى تجري وتسيل. حليم في مساهده إذا ما حبى الحلماء أطلقها المراء، حبى الحماء الحلماء أطلقها المراء. والحبى الحبى جمع حبوى، وهي الثوب الذي يحتذى به، واسم للاحتباء بالثوب أو الاهتمام به. وإطلاق الحبى يكنى به عن السفه والطيش والمراء، المراء هو المجادلة والملاحة والمخاصمة. حميد في عشيرته فقيد، يطيب عليه في الملأ الثناء، فإن تكن المنية أقصدته وحم عليه بالتلف القضاء، فقد أودى به كرم وخير وعود بالفضائل وابتداء، وجود لا يضم إليه جودا مراهنه إذا جد الجراء. إذا جد الجراء مراهنه يعني مسابقه، والجراء مصدر كالمداراة وهي المسابقة والمفاخرة. وحم بمعنى قضى وقدر، وأقصدته أي أتى أي أصابته، وفقيد أي يفتقده العافون ويطلبونه. كان عادي الخلق أو الخلق صبورا على الجوع. قال خالد بن كلثوم: كان هلال بن الأسعر فيما ذكروا يرد مع الإبل فيأكل ما وجد عند أهله ثم يرجع إليها، ولا يتزود طعاما ولا شرابا حتى يرجع يوم ورودها، لا يذوق فيما بين ذلك طعاما ولا شرابا. وكان عادي الخلق لا توصف صفته. عادي الخلق اي عملاق ضخم الجسم نسبة الى عاد، والعرب تضرب المثل باحلام عاد لما تتصور من عظم خلقها، وتزعم ان احلامها على مقادير اجسامها. قال الشاعر: كأنما ورثوا لقمان حكمته علما كما ورثوا الاحلام من عادي. حكايات عن قوته. قال خالد بن كلثوم: فحدثنا عنه من ادركه انه كان يوما في اذل الله، وذلك عند الظهيرة في يوم شديد وقع الشمس محتجم الهادرة، وقد عمد الى عصاه فطرح عليها كساءه، ثم ادخل رأسه تحت كسائه من الشمس. فبينما هو كذلك اذ مر به رجلان، احدهما من بني نهشل والاخر من بني فقيم، كانا اشد تميميين في ذلك الزمان بطشا. يقال لاحدهما الهياد، وقد اقبلا من البحرين ومعهما انواط من تمر الهدر. انواط جمع نوط، والنوط الجلة الصغيرة فيها التمر ونحوه، وهدر مدينة وهي قائلة البحرين، وقيل ناحية البحرين كلها هدر وهو الصواب. وكان هلال بناحية الصعاب، اسم جبل بين اليمن والبحرين، وقيل ما بين او قيل انها رمال بين البصرة واليمن صعبة المسالك. فلما انتهيا الى الابل ولا يعرفان هلالا بوجهه ولا يعرفان ان الابل له، ناديا: يا راعي، عندك سراب تبقينا؟ وهما يظنانه عبدا لبعضهم. فناداه هلال ورأسه تحت كسائه: عليكما الناقة التي صفتها كذا في موضع كذا، فأنيخاها فإن عليها وتبين من لبن. الوقت سقاء اللبن خاصة، فاشربا منهما ما بدا لكما. قال: فقال له احدهما: ويحك، انهض يا غلام فأت بذلك اللبن. فقال لهما: ان تك لكما حاجة فستأتيانها فتجدان الوطبين فتشربان. قال: فقال احدهما: انك يا ابن اللحماء لغليظ الكلام، قم فاسقنا. ثم دنا من هلال وهو على تلك الحالة، وقال لهما حيث قال له احدهما: انك يا ابن اللحماء لغليظ الكلام، اراكما والله ستلقيان هوانا وصغارا. وسمع ذلك منه، فدنا احدهما فاهوى له ضربا بالصوت على عجزه وهو مضطجع، فتناول هلال يده فاجتذبه اليه ورماه تحت فخذه، ثم ضغطه ضغطة، فنادى صاحبه: ويحك، اغثني قد قتلني. فدنا صاحبه منه، فتناوله هلال ايضا فاجتذبه فرمى به تحت فخذه الاخرى، ثم اخذ برقابهما فجعل يفك برؤوسهما بعضا ببعض لا يستطيعان ان يمتنعا منه. فقال احدهما: كن هلالا ولا نبالي ما صنعت. فقال لهما: انا والله هلال، ولا والله لا تفلتان مني حتى تعطياني عهدا وميثاقا لا تخيفان به، لتأتيان من مربد اذا قدمتما البصرة، ثم لتناديان باعلى اصواتكما بما كان مني ومنكما. فعاهداه واعطياه نوطا من التمر الذي معهما، وقدما البصرة فاتيا المربد فناديا بما كان منه ومنهما. وحدث خالد عن كنيف بن عبد الله المزني المازني قال: كنت يوما مع هلال ونحن نبغي ابلا لنا، فدفعنا الى قوم من بكر بن وائل وقد لغدنا وعطشنا. لغدنا يعني تعبنا واصابنا الاعياء من اللغوبة، واذا نحن بفتية شباب عند رفية لهم، الرفية البئر لانها مركوة اي محفورة، وقد وردت ابلهم، فلما رأوا هلالا استهولوا خلقه وقامته، فقام رجلان منهم اليه، فقال له احدهما: يا عبد الله، هل لك في الصراع؟ فقال له هلال: انا الى غير ذلك احوج. قال: وما هو؟ قال: الى لبن وماء، فانني لغد ظمآن. قال: ما انت بذائق من ذلك شيئا حتى تعطينا عهدا لتجيبننا الى الصراع اذا ارحت ورويت. فقال لهما هلال: انني لكم ضيف، والضيف لا يصارع اهله ورب منزله، وانتم مكتفون من ذلك بما اقول لكم، اعمدوا الى اشد فحل في ابلكم واهيده خولة، والى اشد رجل منكم ذراعا، فإن لم أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبكم فلا يمتنع الرجل ولا البعير حتى أدخل يد الرجل في فم البعير، فإن لم أفعل ذلك فقد صرعتموني، وإن فعلتم علمتم أني صراع أحدكم، علمتم أن صراع أحدكم أيسر من ذلك. قال فعجبوا من مقالته تلك، وأومأوا إلى فحل في إبلهم هائج قائل قتل، القتل يعني الشديد الهياج الهائج، فأتاه هلال ومعه نفر من أولئك القوم وشيخ لهم، فأخذ بهامة الفحل مما فوق مشفره فضغطها ضغطة جرجر الفحل منها، واستخذى ورع ورغى واستخذى ورغى، وقال ليعطني من أحببتم يده أولجها في فم هذا الفحل. قال فقال الشيخ يا قوم تنكبوا هذا الشيطان، فوالله ما سمعت فلانا يعني الفحل جرجر منذ بدلا. جرجر بمعنى ردد صوته في حنجرته، واستخذى بمعنى خضع، و بذل البعير فطر نابه ودخل في سنته التاسعة انتهى. فلا تعرضوا لهذا الشيطان، وجعلوا يتبعونه وينظرون الى خطوه ويعجبون من طول اعضائه حتى جازهم. صارع في المدينة عبدا بامر اميرها. قال وحدثنا من سمع هلالا يقول قدمت المدينة وعليها رجل من آل مروان، فلم ازل اضع عن ابلي وعليها احمال للتجار حتى اخذ بيدي وقيل لي اجب الامير. قال قلت لهم ويلكم ابلي واحمالي، فقيل لا بأس عليك ابلك واحمالك. قال فانطلق بي حتى ادخلت على الامير فسلمت عليه ثم قلت جعلت فداك ابلي وامانتي. قال فقال نحن ضامنون لابلك وامانتك حتى نؤديها اليك. قال فقلت عند ذلك فما حاجة الامير الي، جعلني الله فداه. قال فقال لي والى جنبه رجل اصفر، لا والله ما رأيت رجلا قط اشد خلقا منه ولا اغلظ عنقا، ما ادري اطوله اكثر ام عرضه، ان هذا العبد الذي ترى لا والله ما ترك بالمدينة عربيا يصارع الا صرعه، وبلغني عنك قوة، فاردت ان يجري الله صرع هذا العبد على يديك فتدرك ما عنده من اوتار العرب. قال فقلت جعلني الله فداء الامير، اني لغب نصب جائع، فان رأى الامير ان يدعني اليوم حتى اضع عن ابلي واؤدي امانتي واريح يومي هذا واجيئه غدا فليفعل. قال فقال لاعوانه انطلقوا معه فاعينوه على الوضع عن ابله واداء امانته، وانطلقوا به الى المطبخ فاشبعوه، ففعلوا جميع ما امرهم به. قال فظللت بقية يومي ذلك، فبت ليلتي تلك باحسن حال شبعا وراحة وصلاح امر. فلما كان من الغد بدوت عليه وعلي جبة لي صوف وبت، البت كساء غليظ مهلهل مربع اخضر، وقيل هو من وبر وصوف، وليس علي ازار الا اني قد شددت بعمامتي وسطي، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال للاصفر قم اليه فقد ارى انه اتاك الله بما يخزيك. فقال العبد اتذر يا اعرابي، فاخذت بتي فاتذرت به على جبتي، فقال هيهات هذا لا يثبت، اذا قبضت عليه جاء في يدي. قال فقلت والله ما لي من ازار. قال فدعا الامير بملحفة ما رأيت قبلها ولا على جلدي مثلها، فشددت بها على حقوي، الحقوي على الخصر، وخلعت الجبة. قال وجعل العبد يدور حولي ويريد ختلي، وانا منه وجل ولا ادري كيف اصنع به. ثم دنا مني بنوة فنقد جبهتي، فنقد جبهتي يعني نقره باصبعه بغفرة نقدة حتى ظننت انه قد شجني واوجعني، فغاضني ذلك، فجعلت انظر في خلقه بما اقبض منه، فما وجدت في خلقه شيئا اصغر من رأسه، فوضعت ابهامي في صبغيه واصابع الاخر في اصل اذنيه، ثم غمزته غمزة صاح منها قتلتني قتلتني. فقال الامير اغمس رأس العبد في التراب. قال فقلت له ذلك لك علي. قال فغمست والله رأسه في التراب فوقع شبيها بالمغشي عليه، فضحك الامير حتى التلقى، وامر لي بجائزة وكسوة وانصرفت. قتل رجلا من بني جلال من بني جلان استجار بمعاذ، فقبض عليه للثأر منه، ثم فر الى اليمن وشعره في ذلك. قال ابو الفرج ولهلال احاديث كثيرة من اعاجيب شدته، وقد ذكر حاجب بن جبيان فقال لقوم من بني رباب من بني حنيفة في شيء كان بينهم فيه أربع ضربات بالسيف، فقال حاجب: وقائمة وباكية بشجو، لبئس السيف سيف بني رباب، ولولاقى هلال بني رزام لعجله إلى يوم الحساب. وكان هلال بن الأسحر ضربه رجل من بني عنزة ثم من بني جلان يقال له عبيد بن جري في شيء كان بينهما، فشده وخمسه خماسة، فأتى هلال بني جلان فقال: إن صاحبكم قد فعل بي ما ترون، فخذوا لي بحقي. فأوعدوه وزجروه، فخرج من عندهم وهو يقول: عسى أن يكون لهذا جزاء، حتى أتى بلاد قومه. فمضى لذلك زمن طويل حتى درس ذكره. ثم إن عبيد بن جري قدم الوقضي، وهو موضع من بلاد بني مالك، فلما قدمها ذكر هلالا وما كان بينه وبينه، فتخوفه فسأل عن أعز أهل الماء، فقيل له: معاذ بن جعدة ابن ثابت بن زرارة بن ربيعة ابن سيار بن رزام بن مازن. فأتاه فوجده غائبا عن الماء، فعقد عبيد بن جري طرف ثيابه إلى جانب قنب بيت معاذ، وكانت العرب إذا فعلت ذلك وجب على المعقود بقنب بيته المستجير به أن يجيره وأن يطلب له بظلامته. وكان يوم فعل ذلك غائبا عن الماء، فقيل: رجل استدار بآل معاذ بن جعدة. ثم خرج عبيد بن جري ليرتقي، فوافق قدوم هلال بإبله يوم وروده، وكان إنما يقدمها في الأيام. فلما نظر هلال إلى ابن جري ذكر ما كان بينه وبينه، ولم يعلم باستجارته بمعاذ بن جعدة، فطلب شيئا يضربه به فلم يجده، فانتزع المحور من الثانية فعلاه به ضربة على رأسه فصرع وقيدا. والمحور الحديدة التي تجمع بين الخطاف والبكرة، والثانية الدلو العظيم مع أدواتها، والوقيد الدنف الذي أشفى على الموت. وقيل قتل هلال بن الأسعر جار معاذ بن جعدة، فلما سمع ذلك هلال تخوف بني جعدة الرجانيين وهم بنو عمه، فأتى راحلته ليركبها. قال هلال: فأتتني خولة بنت يزيد ابن يزيد بن ثابت أخي بني جعدة بن ثابت، وهي جدة أبي السفاح زهير بن عبد الله بن مالك أم أبيه، فتعلقت بثوب هلال ثم قالت: أي عدو الله، قتلت جارنا، والله لا تفارقني حتى يأتيك رجالنا. قال هلال: والمحور في يدي لم أضعه. قال: فهممت أن أعلو به رأس خولة، ثم قلت في نفسي: عجوز لها سن وقرابة. قال: فضربتها برجلي ضربة رميت بها من بعيد، ثم أتيت ناقتي فأركبها ثم أضربها هاربا. وجاء معاذ بن جعدة وإخوته، وهم يومئذ تسعة إخوة، وعبد الله بن مالك زوج لبنت معاذ ويقال لها جبيلة، وهو مع ذلك ابن عمتهم خولة بنت يزيد بن ثابت، فهو معهم كأنه بعضهم. فجاءوا من آخر النهار فسمعوا الواعية على الجلاني، الواعية الصراخ على الميت، وهو دنف لم يمت. فسألوا عن تلك الواعية فأخبروا بما كان من استجارة الجلاني بمعاذ بن جعدة وضرب هلال له من بعد ذلك. فركب الإخوة التسعة وعبد الله بن مالك عاشرهم، وكانوا أمثال الجبال في شدة خلقهم مع نجدتهم، وركبوا معهم بعشرة غلمة لهم أشد منهم خلقا، لا يقع لأحد منهم سهم في غير موضع يريده من رميته، حتى تبعوا هلالا. وقد نسل هلال من الهرب يومه ذلك كله وليلته، نسل يعني أسرع في سيره. فلما أصبح أمنهم وظن أن قد أبعد في الأرض ونجا منهم، وتبعوه. فلما أصبحوا من تلك الليلة قصوا أثره، وكان لا يخفى أثره على أحد لعظم قدمه، فلحقوه من بعد الغد. فلما أذاقوه وهم عشرون ومعهم النبل والقسي والسيوف والترسة، ناداهم: يا بني جعدة، إني أنشدكم الله أن أكون قتلت رجلا غريبا طلبته بترة تقتلوني وأنا ابن عمكم. وظن أن الجلاني قد مات، ولم يكن مات إلا أن تبعوه وأخذوه. فقال معاذ: والله لو أيقنا أنه قد مات ما ناظرنا بك القتل من ساعتنا، ولكننا تركناه ولم يمت، ولسنا نحب قتلك إلا أن تمتنع منا. ولا نقدم عليك حتى نعلم ما يصنع جارنا. فقاتلهم وامتنع منهم، فجعل معاذ يقول لأصحابه وغلمانه: لا ترموه بالنبل ولا تضربوه بالسيوف، ولكن ارموه بالحجارة واضربوه بالعصي حتى تأخذوه. ففعلوا ذلك، فما قدروا على أخذه حتى كسروا من إحدى يديه 3 أصابع ومن الأخرى 2 إصبع، ودقوا بالعين من أضلاعه وأكثروا الشداد في رأسه، ثم أخذوه وما كادوا يقدرون على أخذه، فوضعوا في رجله أبهم يعني القيد، ثم جاءوا به وهو معروض على بعير حتى انتهوا به إلى الوقبة، فدفعوه إلى الجلاني ولم يمت بعد. فقالوا: انطلقوا به معكم إلى بلادكم ولا تحدثوا في أمره شيئا حتى تنظروا ما يصنع بصاحبكم، فإن مات فاقتلوه، وإن حي فأعلمونا حتى نحمل لكم أرش الجناية. فقال الجلانيون: وفت ذمتكم يا بني جعدة، وجزاكم الله أفضل ما يجزي به خيار الجيران، إنا نتخوف أن ينزعه منا قومكم إن خليتم عنا وعنهم وهو في أيدينا. فقال لهم معاذ: فإني أحمله معكم وأشيعكم حتى تردوا بلادكم. ففعلوا ذلك، فحمل معروضا على بعير، وركبت أخته جماء بنت الأسعار معه، وجعل يقول: قتلتني بنو جعدة. وتأتيه أخته بمغرة يشربها، المغرة طين أحمر يصبغ به، يمشي بالدم، يمشي يعني أمشى الرجل بمعنى استطلق بطنه من دواء تناوله، يمشي بالدم، لأن بني جعدة فرقوا كبده في جوفه، ضربوها وهو حي. وجعل فلما بلغوا أدنى بلاد بكر بن وائل، قال الجلانيون لمعاذ وأصحابه: أدام الله عزكم وقد وفيتم فانصرفوا. وجعل هلال يريهم أنه يمشي في الليلة 20 مرة، فلما ثقل الجلاني وتخوف هلال أن يموت من ليلته أو يصبح ميتا، تبرز هلال كما كان يصنع وفي رجله الأدهم كأنه يقضي حاجة، ووضع كساءه على عصاه في ليلة ظلماء، ثم اعتمد على الأدهم فحطمه، ثم طار تحت ليلته على رجليه، وكان أذل الناس، فتنكب الطريق التي تعرف ويطلب فيها، وجعل يسلك المسالك التي لا يطمع فيها، حتى انتهى إلى رجل من بني أساكة بن مازن يقال له السعر بن يزيد بن طلق ابن جبيلة بن أساكة بن مازن، فحمله السعر على ناقة له يقال له ملوى، يقال لها ملوى، فركبها ثم تجنب بها الطريق، فأخذ نحو بلاد قيس بن عيلان تخوفا من بني مازن أن يتبعوه أيضا فيأخذوه. فسار 3 ليال وأياما حتى نزل اليوم الرابع، فنحر الناقة فأكل لحمها كله إلا فضلة فضلت منها فاحتملها، ثم أتى بلاد اليمن فوقع بها، فلبث زمانا وذلك عند مقام الحجاج بالعراق، فبلغ إفلاته من بالبصرة من بكر بن وائل، فانطلقوا إلى الحجاج فاستعدوه وأخبروه بقتله صاحبهم، فبعث الحجاج إلى عبد الله بن شعبة بن العلقم وهو يومئذ عريف بني مازن حاضرتهم وباديتهم، فقال له: لتأتيني بهلال أو لأفعلن بك ولأفعلن. فقال له عبد الله بن شعبة: إن أصحاب هلال وبني عمه قد صنعوا كذا وكذا. فاقتص عليه ما صنعوا في طلبه وأخذه ودفعه إلى الجلانيين وتشجيعهم إياه حتى وردوا بلاد بكر بن وائل. فقال له الحجاج: ويلك، ما تقول؟ قال: فقال بعض البكريين: صدق أصلح الله الأمير. قال: فقال الحجاج: فلا يرغم الله إلا أنوفكم، اشهدوا أني قد آمنت كل قريب لهلال وحنين وعريف، ومنعت من أخذ أحد به ومن طلبه حتى يظفر به البكريون أو يموت قبل ذلك. فلما وقع هلال إلى بلاد اليمن، بعث إلى بني رزام بن مازن بشعر يعاتبهم فيه، يظفر به الكتاب ويعظم عليهم حقه ويذكر قرابته، وذلك أن سائر بني مازن قاموا ليحملوا ذلك الدم. فقال معاذ: لا أرضى والله أن يحمل لجاري دم واحد حتى يحمل له دم ولجواري دم آخر، وإن أراد هلال الأمانة وسطنا حمل له دم ثالث. فقال هلال في ذلك: بني مازن لا تطردوني، فإنني أخوكم، وإن جرت جرائرها يدي ولا تفلجوا أكباد بكر بن وائل بترك أخيكم كالخليع المفرد، ولا تجعلوا حفظي بظهر وتحفظوا بعيدا ببغضاء يروح ويغتدي، فإن القريب حيث كان قريبكم، وكيف بقطع الكف من سائر اليد، وإن البعيد عندنا فهو جاركم، وإن شك عنكم فهو أبعد أبعدي، وإني وإن أوجدتموني لحافظ لكم حفظ راض عنكم غير موجدي، سيحمي حماكم بي وإن كنت غائبا، أغر إذا ما ريع لم يتبلدي، وتعلم بكر أنكم حيث كنتم، وكنت من الأرض الغريبة محتدي، فأني ثقيل حيث كنت على العداء، وأني وإن أوحدت لست بأوحدي، وأنهم لما أرادوا هضيمتي منوا بجميع القلب عضب مهندي، حسام متى يعزم على الأمر يأته، ولم يتوقف للعواقب في غبي، وهم بدأوا بالبغي حتى إذا جزوا بأفعالهم قالوا لجازيهم قدي، فلم يك منهم في البديهة منصفا، ولم يك فيهم في العواقب مهتدي، ولم يفعلوا فعل الحليم فيجملوا، ولم يفعلوا فعل العزيز المؤيد، فإن يسر لي إيعاد بكر فربما منعت الكرى بالغيظ من متوعدي، ورب حما قوم أبحت ومورد، وردت بفتيان الصباح وموردي، وسجف جزودي من الليل حالث، رفعت بعدل الرجل موارة اليد، سفينة خواب دخور همومه، قليل التياس العزم عند التردد، جسور على الأمر المهيب إذا ونا أخو الفتح، ركاب قرى المتهدد. القرى الظهر وقيل وسطه، والالتياس الإبطاء، وموارة اليد يريد بها الناقة، أي أن يدها كثيرة التردد في عرض جنبها، يعني أنها سهلة السير سريعته. وقوله البديهة أي أول الشيء، وقوله بأفعالهم قالوا لجازيهم قدي، قدي اسم فعل بمعنى يكفي، وجازيهم في بعض الروايات لجارهم وهو تحريف، منوا بمعنى ابتدوا، وأوجدتموني أي أغضبتموني، وأوحدتموني جعلتموني وحيدا منفردا. والجرائر دمع جريرة وهي الذنب والجناية. وقال وهو بأرض اليمن: أقول وقد جاوزت نعمى وناقتي، تحن إلى جنبي فليج مع الفجر، سقى الله يا ناق البلاد التي بها هواك، وإن عنا نأت سبل القطر. السبل المطر النازل من السحاب قبل أن يصل إلى الأرض. الفليج اسمه موقع. فما عن قلا منا لها خفة النوى، بنا عن مراعيها وكسبانها العسر، ولكن صرف الدهر فرق بيننا، وبين الأداني والفتى غرب الدهر، فسقيا لصحراء الإهالة مربعا، وللوقد من منزل دمث مسري، فسقيا ورعيا حيث حلت لمازن، وأيامها الغر المحدلة في الزهر. صحراء الإهالة موضع ذكره ياقوت ولم يبينه، واستشهد بهذا البيت. والدمث الدمث السهل اللين، والمسري الكثير الثرى الخصب. قال خالد بن كلثوم: ولما دفع هلال إلى أولياء الجلاني ليقتلوه بصاحبهم، جاء رجل يقال له حفيد، كان هلال قد وتره، فقال: والله لأؤنبنه، وفي رواية لآتينه، ولأصغرن إليه نفسه وهو في القيود مصبور للقتل، المصبور المحبوس للقتل. فأتاه فلم يدع له شيئا مما يكره إلا أعده عليه. قال: وإلى جنب هلال حجر يملأ الكفة، فأخذه هلال فأهوى به للرجل فأصاب جبينه، فاجتلف منه جلفة، يعني بضع من لحمه بضعة، فاجتلف جلفة من وجهه ورأسه، ثم رمى بها وقال: خذ القصاص مني الآن. فأنشأ يقول: أنا ضربت كربا وزيدا، وثابتا مشيتهم رويدا، كما أخذت حينه عبيدا، وقد ضربت بعده حفيدا. قال: وكل هؤلاء من بني رزان بن نازم، وكلهم كان هلال قد نكأ عليهم، يعني قتل فيهم وجرح وأثخن. أدى عنه جيثم أدية لبني دلان فمدحه. قال خالد بن كلثوم: ولما طال مقام هلال باليمن نهضت بنو مازن بأجمعهم إلى بني رزام بن مازن رهط هلال ورهط معاذ بن جعدة جار الجلاني المقتول، فقالوا: إنكم قد أسأتم بابن عمكم وجزتم الحد في الطلب بدم جاركم، فنحن نحمل لكم ما أردتم. فحمل جيثم بن المنهال بن خزيمة ابن شهاب بن أثاثة ابن ضباب بن حجية ابن تابية بن حرقوس بن مازن الذي طلب معاذ بن جعد أن يحمل لجاره لفضل عزه وموضعه في عشيرته، وكان الذي طلب 300 بعير. فقال هلال في ذلك: إن ابن تابية المرزأ جيثما واري الزناد بعيد ضوء النار، من كان يحمل ما تحمل جيثم من حائل فنف وأم حوار. عيت بنو عمرو بحمل هنائد فيها العشار ملابئ الأبكار، حتى تلافاها كريم سابق بالخير حل منازل الأخيار، حتى إذا وردت جميعا أرزمت جلان بعد تشمس ونفار، ترعى بصحراء الإهالة روبة والعنطوان منابت الجردار. فقوله المرزأ الكريم الذي يصاب في ماله كسرى، وقوله الفنق